رب صل على النبي وآله ما فاض نبع بالجداول أو جرى صل عليك الله في عليائه ما صح داع للأذان وكبرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد نعقده في شرح كتاب نزهة النظر على نخبة الفكر للإمام الكبير الإمام ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. وكنا في المحاضرة السابقة أحبتي تحدثنا عن السبب الثامن والتاسع من أسباب الطعن. السبب الثامن كان الجهالة، وقسمت لكم الجهالة إلى ثلاثة أسباب. ابن حجر قسمها إلى سببين وأنا قسمتها إلى ثلاثة أسباب. فعرفنا أن الجهالة إما أن تكون بسبب تعدد النعوت للراوي فيذكر بغير ما اشتهر به قصدا لتعميته، فهذا يسبب جهالة في شخصه، والجهالة في شخصه تسبب لنا جهالة في عدالته. السبب الثاني من أسباب الجهالة أن يكون الراوي مقلا في عطائه العلمي كما قلنا، فإذا كان مقلا في عطائه العلمي قل الآخذون عنه، وبالتالي لو عرفنا عينه وسمي يكون حاله من حيث العدالة أو الجرح مبهم لدينا غير واضح بسبب أن الآخذين عنه قلة. بالتالي علماء النقد وعلماء الحديث ما عرفوا حال هذا الرجل في حله وترحاله وطلبه، فصعب الحكم عليه من حيث العدالة والضبط. وهذا أنتج لنا ثلاثة أنواع: مجهول العين وهو من روى عنه راو واحد فقط، ومجهول الحال وهو من روى عنه اثنين فصاعدا ولكن لم يوثق ولم يجرح جرحا مفسرا، والمستور وهذا زدناه، وإن كان ابن حجر قد جعل مجهول الحال المستور، ونحن فرقنا بين مجهول الحال وبين المستور، فقلنا المجهول فقلنا مجهول الحال من جهل ظاهره وباطنه، وأما المستور فهو من عرف ظاهره بالعدالة ولكن جهل باطنه. وعرفنا أن المراد بالباطن ليس القلب، وإنما المراد بالباطن حاله الخاصة في سفره مع أصدقائه الطبقة المقربة منه، فحاله الخاصة بالنسبة إلينا مجهولة، وهذا هو المستور. ثم بعد ذلك انتقلنا للسبب الثالث، وإن كان ابن حجر كما قلت لكم دمج السبب الثاني والثالث جعلهما سببا واحدا، لكن نحن فرقنا لتكون الأمور أوضح للطالب. السبب الثالث كان هو عدم تسمية الراوي في السند وإبهامه بأن يقول تلميذه حدثني فلان أو حدثني شيخ، وهذا ما يسمى بالمبهم، وهذا ما يسمى بالمبهم. وقلنا الصحيح أن المبهم لا يقبل عند علماء الحديث حتى يعرف من هو، حتى ولو أبهم بلفظ التعديل، حتى ولو أبهم بلفظ التعديل. فلو كان مثلا الشخص الراوي الذي أبهم شيخه من الثقات مثل مالك أو أحمد أو ما شابه ذلك، وقال مالك مثلا حدثني الثقة، فهذا إبهام بلفظ التعديل، يسمى إبهام بلفظ التعديل، حدثني الثقة أو حدثني من لا أجد في كلامه خطأ أو حدثني من لا أشك في حديثه وعلى ذلك. فهذا الإبهام بلفظ التعديل كما قلنا هو كغيره، سواء قال حدثني ثقة أو حدثني رجل، عند جمهور المحدثين ما في فرق لا يقبل. وأما عند الأصوليين والفقهاء فقلنا بما أن الأصوليين والفقهاء قبلوا المرسل من الثقات، لما احنا تكلمنا عن المرسل مش قلنا هناك خلاف بين أهل العلم جمهور المحدثين لا يقبلون المرسل، الفقهاء من المالكية والحنابلة والحنفية يقبلون المرسل بشرط كما قلنا أن يكون الذي أرسل ثقة ولا يرسل إلا عن الثقات، أما إذا كان يرسل عن من هب ودب لا، أما إذا كان الذي أرسل ثقة مثل مالك أحمد الأئمة الكبار وكانوا لا يرسلون إلا عن الثقات، فمثل هذا النوع من المرسل يقبل عند جمهور الفقهاء، والشافعي عرفنا ضابطه. الآن في الحقيقة كلام الفقهاء أيضا ينطبق على هذه الحالة، لأنه ما في فرق في التعليل، ما في فرق. فإذا كان الذي أبهم شيخه بلفظ التعديل من الأئمة الثقات مثل مالك أو أحمد أو ما شابههم، وأبهم شيخه بلفظ التعديل فقال حدثني الثقة أو ما شابه ذلك، فعلى قواعدهم ينبغي أن يكون هذا مقبولا، لأن المشكلة في المرسل هي نفس المشكلة التي هي في المبهم بلفظ التعديل. الذي نخافه في المرسل هو نفس الذي نخافه في الإبهام بلفظ التعديل، فكما أن الفقهاء تجاوزوا هذا المخوف وقبل المرسل إذا كان من الثقات، فكذلك على قواعدهم يقبل المبهم بلفظ التعديل حينما يصدر من الثقات. ثم بعد ذلك انتقلنا للقضية أو السبب التاسع من أسباب الطهن، وهو الطهن بالبدعة، وهذا أيضا مما يطعن فيه في العدالة. وعرفنا أن البدعة تقسم إلى بدعة مكفرة وإلى بدعة مفسقة. وخلاصة الكلام أحبتي، يعني بعض الطلبة يقول يا شيخ الأقوال في البدعة المكفرة في قبول راويها أو عدم قبولها فيها تذبذب، يعني غير واضحة لدينا، وكذلك البدعة المفسقة، يعني نجد هناك شيء من التضارب، أحدهم يقول يقبل مطلقا، واحد يقول لا يقبل مطلقا، واحد يقول يقبل إذا لم يكن داعيا، بعض يقول يقبل إذا كان متأولا، فنجد أن الأقوال متداخلة وهناك أقوال كثيرة. في الحقيقة أستطيع أن ألخص لكم قضية رواية المبتدئ سواء كانت بدعته مكفرة أو بدعته مفسقة في قاعدة عامة، لأننا عندما ننظر في تصرفات العلماء وأصحاب المصنفات الحديثية نجد كل صاحب مصنف له نظرة خاصة وله تعامله الخاص مع أصحاب البدع، ولكن كقاعدة عامة نستريح بها ونفهم بها الأمر جملة، نقول إذا كان المبتدأ سواء كانت بدعة مكفرة أو بدعة مفسقة، إذا كان المبتدأ ممن لا يستحل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وعرف صدقه وتقواه في هذا الباب، إذا كان المبتدأ بغض النظر بدعة مكفرة أو مفسقة، إذا كان لا يستحل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وعرف أنه صادق فيما يحدث به ولم يحد عليه الكذب، وروى حديثا لا علاقة له ببدعته، فبوجود هذين الشرطين يقبل حديثه، فبوجود هذين الشرطين يقبل حديثه. نهتم بتحقيق هذين الشرطين، أن يكون المبتدأ بغض النظر عن طبيعة بدعته، أن يكون المبتدئ ممن لا يستحل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وعرف أنه صادق في كلامه. ثانيا الحديث الذي رواه لا علاقة له ببدعته، يقبل حديثه، يقبل حديثه. الآن إذا وصل ببدعته إلى حد إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة، كما قال ابن حجر، إذا وصل إلى إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة فهذا كافر، انتهى الأمر تماما، فهذا كافر. وفي حديث الآحاد لا تقبل رواية الكافر، فدعوكم منه. إذا وصل إلى مرتبة إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة كما ذكر لكم ابن حجر فهذا كافر، والكافر لا تقبل روايته في أحاديث الآحاد. فهذا خلاصي أو هذه خلاصة يمكن أن نلملم بها شتات الباب. اليوم أذهب إلى السبب الأخير من أسباب الطعن في الرواة، وهو الطعن بسبب سوء الحفظ. يقول ابن حجر رحمة الله عليه ثم سوء الحفظ وهو السبب العاشر من أسباب الطعن، والمراد به من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه. وقد أشرنا إلى هذا التهريف لما تكلمنا سابقا عن سوء الحفظ، لما عدد ابن حجر أسباب الطعن في الرواة ختم بالطعن بسبب سوء الحفظ ذكر تعريفا، وكان هناك إشكال في النسخ في طبيعة هذا التعريف، فجعلنا الحكم بيننا ما ذكره لاحقا وهو هذا الموطن في تعريف سوء الحفظ. فإذا سيء الحفظ عند ابن حجر رحمة الله عليه من هو؟ هو باختصار من كان أو من كان غلطه مساويا لإصابته أو أكثر منه، من كان خطأه مساويا للإصابة، يعني يخطأ 50% تقريبا ويصيب 50%، أو كان غلطه أكثر من إصابته 60% مثلا. ثم انتقلنا للقضية إيش الفرق بين سيء الحفظ وفاحش الغلط، لأنه فاحش الغلط عده ابن حجر السبب الثالث من أسباب الطعن في الرواة، بينما سيء الحفظ عده ابن حجر السبب العاشر، لاحظوا المسافة بينهما. فقلنا في الحقيقة أحبتي هناك يعني خلاف بين أصحاب الحواشي في تحديد الفرق الدقيق بين فاحش الغلط وسيء الحفظ. حتى هنا يعني أنا نقلت عبارة اللقاني، اللقاني يقول عبارة جميلة، يعني هو اللقاني شعر بشيء من الارتباك في فهم الفرق الدقيق عند ابن حجر بين سيء الحفظ السبب العاشر وبين فاحش الغلط اللي هو السبب الثالث، ما عنده معيار واضح. فإيش يقول اللقاني؟ يقول وبالجملة هذه التفرقة ما وقفت عليها لغير المصنف، تمام؟ يقول اللقاني هذه التفرقة، التفرقة بين فاحش الغلط اللي هو السبب الثالث وسيء الحفظ، هذه التفرقة ما وقفت عليها لغير المصنف، فمن وجدها فليضم لها بيانا ابتغاء لوجه الله تعالى. هكذا يقول من وجدها، يعني من عرف ايش عرف ما هي التفرقة بينهما، فليضمها الى هذه الحاشية وابتغي وجه الله سبحانه وتعالى. فكأنه يريد ان يقول انا في الحقيقة غير مطمئن للفرق الذي ذكرته، يعني الامور غير واضحة الى شيء يطمئن اليه، ان هذا فاحش الغلط حده كذا، وان سيء الحفظ حده كذا عند ابن حجر. فيقول النقالي اي شخص عرف التفرقة بينهما بما يطمئن اليه النفس فجزاه الله خيرا فليضم الى هذه الحاشية. اما انا ما وجدت شيء تطمئن اليه النفس. لذلك ستبقى اذا هذه القضية قضية جدلية. يعني نحن كما قلت لكم انا اقرب ما وجدته ولا الزم بذلك ان سيء الحفظ من غلب خطأه على اصابته او تساوى خطأه مع اصابته ولكن لم يصل خطأه الى درجة عالية جدا. ومثلت لكم بالنساء فقلت مثلا من كان خطأه كثير جدا وصل الى 90% 85% هذا فاحش غلط، لكن من كان خطأه 60-70% او 50% يخطئ و 50% يصيب هذا سيء الحفظ، بناء على أن فاحش الغلط اعتبره ابن حجر اعلى من سيء الحفظ. ممكن شخص يأتي بتفرقة اخرى، ممكن بما انها مسألة اصطلاحية ولا يوجد هناك فرق واضح جلي، وان النقالي يقول لم اجد اصلا هذه التفرقة عند غير المصنف. طبعا ما مقدار دقة كلام النقالي انه لم يجدها الله اعلم، وانا في الحقيقة قريب منه، يعني لم اجد من نص على فرق واضح بينهما في غير ابن حجر او عند غير ابن حجر رحمة الله عليه. فلذلك نحن سنذكر ما ذكره ابن حجر في السبب العاشر، لكن تبقى قضية التفرقة بين فاحش الغلط وبين سيء الحفظ قضية جدلية تحتاج الى نظر. تمام. الآن إيش يقول ابن حجر في سيء الحفظ؟ قال ثم سوء الحفظ وهو السبب العاشر من أسباب الطعن، والمراد به أعطاك تعريف من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه. يعني من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه هو نفس كلامنا من كان خطأه مساويا لإصابته أو أكثر من ذلك. هذا الكلام يساوي هذا الكلام. طب يا شيخ إذن هي ذكر ابن حجر الفرق بين سيء الحفظ وفاحش الغلط؟ لا، في الحقيقة ما زال هذا الكلام فيه إجمالا، ما زال هذا الكلام فيه إجمالا، لا يعطي فرق واضح بين فاحش الغلط وسيء الحفظ، لأن مضمون هذا الكلام أنه سيء الحفظ يدخل فيه من كان خطأه أكثر من إصابته، وفاحش الغلط أيضا خطأه أكثر من إصابته. فما هو الفرق الدقيق بينهما؟ أنا أعطيتكم طريقة أنه فاحش الغلط خطأه كثير جدا يصل إلى 90% وسيء الحفظ خطأه كثير لكن لا يرتقي إلى 90%، وهذا في النهاية اجتهاد نسأل الله أن يكون فيه صوابا. الآن ابن حجر ماذا يقول؟ قال وهو على قسمين. إذن ابن حجر سيقسم سيء الحفظ إلى نوعين. النوع الأول قال إن كان لازما للراوي في جميع حالاته. إيش اللي هو إن كان لازما للراوي؟ أيوة أحسن، إن كان سوء الحفظ ملازما للراوي في جميع حالاته وليس شيء طارئ، لأنه إذا كان شيء طارئ لا يسمى سيء حفظ، يسمى إيش؟ وهم. أحسنت، يسمى وهما. إذا كان الراوي ثقة من العلماء لكنه أخطأ خطأ طارئا هذا يسمى إيش؟ وهما. تمام. لكن هناك قضية أخرى وهو سوء الحفظ الطارئ. سوء الحفظ الطارئ سيأتي معنا مثل سوء الحفظ الطارئ على الراوي، بمعنى أنه لما كبر أصبح سيء الحفظ وإن كان قبل ذلك متقن، هذا طرق آخر. أما إذا كان الراوي ثقة وكان هناك يعني خطأ وقع فيه سهوا فقط فهذا يسمى وهم ولا يسمى سوء حفظ. فعلينا أن نفرق بين الطرق وما بين الخطأ النادر الذي يقع على وجه السهو ولا يكرر مرة أخرى. فإذا سيء الحفظ قسمه إلى قسمين، قال إن كان سوء الحفظ لازما للراوي في جميع حالاته فهو إيش؟ قال فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث. هنا تعريف آخر للشاذ، تعريف آخر للشاذ اعتمده بعض المحدثين وليس هو المصطلح المشهور له أو ليس هو التعريف المشهور له. التعريف المشهور للشاذ سبق معنا ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق، لكن بعض المحدثين يستخدمون الشاذ بمفهوم آخر، فابن حجر تطرق هنا إلى هذا المفهوم الآخر. بعض المحدثين يسمي الشاذ ما حديث الرجل السيء الحفظ إذا كان سوء الحفظ ملازما له، فيقول هؤلاء الحديث الشاذ هو الحديث الذي في إسناده راوي سيء الحفظ. الحديث الشاذ على رأي هذه الطائفة ليس هو الحديث الذي رواه الثقة بخاري له ثقة، لا لا، مفهوم آخر تماما. الحديث الشاذ على رأي هؤلاء هو الحديث الذي في إسناده راو سيء الحفظ، وكان سوء الحفظ ملازما له في جميع حالاته. طيب، إذن من كان سوء الحفظ ملازما له في جميع حالاته فهذا ينتج لنا نوع من أنواع الأحاديث يسمى الحديث الشاذ، وهذه التسمية ليس غير متفق عليها، بل هي رأي طائفة محدودة من المحدثين، والأكثر على أن الشاذ ما سبق تعريفه، ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه. تمام؟ طيب، النوع الآخر من سوء الحفظ إيش قال؟ قال أو كان سوء الحفظ طارئا على الراوي. المراد طروية على الراوي ما سيفسره بعد ذلك، ليس المراد طارئا على الراوي فقط يعني في لحظة أو في حديث معين أو ما شابه ذلك، لا، طرأ على الراوي بعد أن كان متقنا، لكن بعد أن طرأ عليه ثبت. فهمتم؟ يعني هو كان متقنا حافظا ما عنده مشكلة في حفظه، لكن طرأت عليه مشكلة من المشاكل أصبح بسببها سيء الحفظ ولزمته هذه الحالة. فإيش الأسباب برأيكم التي تسبب انتقال الراوي من كونه حافظا إلى كونه سيء الحفظ؟ الآن ذكر لكم مجموعة من الأسباب قد تؤدي إلى هذا الأمر. قال إما لكبره. الآن وهذا طبيعة في الإنسان أو في أكثر البشر، أن الإنسان في سن الشباب لحتى 50 يكون حفظه متقن، إذا ربنا عز وجل أعطاه ذاكرة جيدة يكون حفظه متقن. الآن بعد 50 يبدأ ينسى وتبدأ المعلومات تضيء وتتيه من ذهنه، فيصبح إذن، طبعا هذه ليست قاعدة عامة في كل الناس، في كثير من الناس ليست قاعدة عامة في الجميع، هناك ناس رأيناهم الله عز وجل حفظ لهم ذاكرتهم في 80 من العمر سبحان الله، لكن العادة في بني آدم أن الإنسان كلما كبر في سنه ضعف حفظه وبدأت المعلومات تتفلت. فبعض الرواة قد يكون ابتداء حافظا متقنا ضابطا، لكن بسبب كبر السن أصبح سيء الحفظ، فهذا يسمونه سوء حفظ طارئ، لكنه طرأ ولزم. حتى نفرق بين الخطأ العارض في أحد الأحاديث، هذا وهم ما يسمى أصلا سوء حفظ، وبين الطروء الذي يصبح ملازما للشخص، كان متقنا ثم طرأ عليه أمر معين أصبح بسبب ذلك سيء الحفظ. قال إذن إما لكبره، ويمثلون بسعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة هذا من رجالات البخاري، هذا من رجالات البخاري، لكن لما كبر سنه ضعف حفظه، فنحن إنما نأخذ من حديثه ما كان قبل ضعف حفظه وسوءه. إنما يأخذ البخاري وغيره من الأئمة من حديث سعيد ما علموا أنه كان في سن شبابه قبل أن يكبر في السن ويضعف في الأداء الحديثي. كذلك عطاء بن السائب ممن ذكر العلماء أنه بسبب كبره ضعف حفظه. طيب، السبب الثاني قال أو لذهاب بصره. من العلماء الذين ضعف حفظهم بسبب ذهاب بصرهم عبد الرزاق الصنعاني الإمام الكبير صاحب المصنف، وهو أيضا من رجالات البخاري. عبد الرزاق الصنعاني ذكر أحمد أنه عندما كبر أو أنه عفوا ذهب بصره، وبسبب ذهاب بصره ضعف حفظه، بسبب ذهاب بصره ضعف حفظه، لأنه ربما عندما كان مبصرا كان يتعهد الأحاديث بالمراجعة، فعندما عمي ما عاد عندما من يقرأ عليه الأحاديث، أو ما عاد يستطيع مساك المصحف ليقرأ في الأحاديث ويراجعها، فسبب هذا رويدا ضعف في حفظه. طيب، قال أو لاحتراق كتبه. بعض العلماء بسبب احتراق كتبه كان يؤدي من كتبه ليس من حفظه. بعض العلماء كما قلنا عنده ضبط سطر، هو الضبط مش نوعين، قلنا هناك ضبط صدر وهناك ضبط سطر، بعض العلماء عنده ضبط سطر من كتبه يؤدي، ضاعت الكتب الآن بده يؤدي من حفظه، وانت في الحقيقة لست حافظا، انت ضبطك معروف عندنا انه ضبط سطر مش ضبط صدر، فهذا يسبب ايضا اختلالا في روايته ويوصف بانه سيء الحفظ. قال او عدمها، الاحتراق كتبه او عدمها، يعني مهم ذهبت الكتب من بين يديه. قال بان كان يعتمدها، قال اذا او الاحتراق كتبه او عدمها بان كان يعتمدها فرجع إلى حفظه حينما احترقت كتبه أو عدمت فساء أداؤه الحديثي. فهذا كل هذه الأسباب، يعني من كان سوء الحفظ طارئا عليه ولزم، يسمى عند علماء الحديث المختلط، يسمى عندهم الإيش؟ المختلط. المختلط إذا هو رجل كان ضابطا، سواء كان ضابط صدر أو ضابط سطر، ثم لعارض من العوارض التي طرأت عليه، إما لكبره أو ذهاب بصره أو فقده لكتبه، أصبح سيء الأداء، أصبح سيئا في أدائه الحديثي. فهذا يسمى عندهم حينئذ إيش؟ المختلط. ليش مختلط؟ لأن له حالة كان فيها جيد وله حالة أصبح فيها سيء فاختلط. فهمتم؟ كان هناك حالة كان فيها جيد الأداء متقن، ثم طرأت عليه حالة أخرى أصبح فيها سيء الأداء فاختلط. طيب الآن المختلط كيف نتعامل مع أحاديثه؟ كيف يتعامل العلماء النقاد مع أحاديث المختلط؟ سيتكلم ابن حجر الآن. قال: والحكم فيه، في تفصيل، أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل. إنه هذا الشخص الذي عرف بأنه اختلط، مثل عبد الرزاق الصنعاني، مثل سعيد بن أبي عروبة، مثل عطاء بن السائب وغيرهم من الأئمة الكبار، ما عرفنا أنه حدث به قبل اختلاطه وميزنا أنه هذا مما حدث به في سن الشباب قبل أن يختلط، ما عرفنا أنه حدث به قبل اختلاطه يقبل، ما في مشكلة. هو كان قبل الاختلاط ثقة، سعيد بن أبي عروبة من رجالات البخاري، عبد الرزاق من رجالات البخاري، كانوا متقنين أئمة، لكن المشكلة فيما عرض لهم بعد ذلك. طيب قال: وإن لم يتميز، يعني إذا في عندنا حديث رواه هؤلاء ولم يتميز لنا حاله، هل هذا الحديث مما رواه بعد اختلاطه أو قبل اختلاطه؟ فيقول لك ابن حجر: نتوقف حتى يعرف حال هذا الحديث. قال: وإن لم يتميز توقف فيه. قال: وكذا من اشتبه الأمر فيه. الآن هذه العبارة طبعا في نقاش يعني بين المحشين، إنه لماذا أدخلها ابن حجر هنا. الآن إيش أنت تفهم من قوله وكذا من اشتبه الأمر فيه؟ ماذا تفهمون من قول ابن حجر وكذا من اشتبه الأمر فيه؟ الآن من اسم موصول للعاقل، فإذا ما نفهمه من هذه العبارة وكذا من اشتبه الأمر فيه أن الإنسان أو الراوي، نقول أن الراوي الذي اختلف كلام النقاد فيه هل اختلط أو لم يختلط ولم يترجح لنا فيه معرفة، أيضا يتوقف في حديثه. الراوي الذي اختلف النقاد فيه، البعض قال أنه اختلط والبعض قال أنه لم يختلط، ولا يوجد مرجح، ولا يوجد مرجح يؤكد لنا أنه اختلط ولا لم يختلط، فهذا النوع من الرواة أيضا نتوقف في حديثهم حتى نتأكد من حالهم صيانة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أقرب ما يمكن أن تفهم به عبارة ابن حجر هنا وكذا من اشتبه الأمر فيه، يعني حكم عليه البعض بأنه قد اختلط والبعض حكم عليه بأنه لم يختلط، لأنه في بعض الرواة فيهم خلاف. فمثلا ربيع الرأي، البعض قال أنه اختلط ولكن الأكثر من المحققين على أنه لا، لم يختلط. إذن بعض الرواة في هناك تجاذب نظر بين النقاد فيه، هل هو ممن اختلط أو لم يختلط، مثل ربيع الرأي، ولكن الراجح والله أعلم أنه لم يختلط. فإذا لم يرجح، إذا لم يترجح لنا فيه شيء، قال فيه البعض أنه اختلط والبعض قال فيه أنه لم يختلط ولم يظهر لنا شيء، احتياطا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا نتوقف في أحاديثه. طبعا إلا إذا عرفنا أن طبعا مثلا إذا قال الذي قالوا عنه أنه اختلط، قالوا اختلط بعد الخمسين، تمام، يعني أبدأ أعطيكم صورة، والذين قالوا لم يختلط قالوا لم يختلط أبدا حتى بعد الخمسين. فإذا في الإشكالية والاشتباه أين؟ الإشكالية فيما شككنا فيه، هل رواه بعد الخمسين أو قبل الخمسين؟ أما ما جزمنا بأنه رواه قبل الخمسين فهذا بين الجميع كل متفق على أنه يؤخذ به، تمام؟ لأنه الآن والاشتباه، الاشتباه فيما رواه بعد الخمسين أو لم نعلم هل هو مما رواه بعد الخمسين أو قبل الخمسين، المشكلة في هذه، لأن هذا الرجل فيه تجاذب بين النقاد، البعض قال اختلط بعد الخمسين والبعض قال لم يختلط. فالمشكلة إذن في أحاديثه في أي نوع منها؟ فيما جزمنا أنه بعد الخمسين أو شككنا، ما عرفنا أنه بعد الخمسين ولا قبل الخمسين، أما ما تأكدنا أنه رواه قبل ذلك فهذا يقبل باتفاق جميع الطوائف، لأنه لا يوجد إشكالية فيما رواه قبل ذلك، ولم يقل أحد أنه اختلط قبل ذلك. وضحت الفكرة؟ طيب، لكن انظروا إيش قال بعد ذلك. قال وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه. الآن إحنا لماذا نقول لكم في مشكلة في قوله وكذا من اشتبه الأمر فيه؟ لأنه الأصل أنه هذه الجملة تؤخر بعد الجملة التي تليها، هذا الأصل. والأصل أن يكون السياق هكذا، انظروا. قال والحكم فيه أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز أنه كان قبل الاختلاط قبل، وما لم يتميز ما عرفنا أنه رواه قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط، قال إيش؟ يتوقف فيه. الآن ضعوا يعني أيديكم على هذه الجملة التي تالي وكذا من اشتبه الأمر فيه، وانتقلوا لما بعدها. قال وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه. وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه، إيش اللي يعرف ذلك؟ إيش قصده إنما يعرف ذلك؟ إيش هو ذلك؟ إنما يعرف إنه هذا الحديث الذي رواه المختلط هل كان قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط؟ كيف إحنا نستطيع نحكم على ذلك؟ من خلال الطلبة الذين تلقوا عنه. فمثلا سعيد بن أبي عروبة، هناك طلبة معروف أنهم أخذوا عنه قبل أن يختلط، هناك طلبة أخذوا عنه قبل أن يختلط. فإذا جاء الحديث من طريق هؤلاء الطلبة نعرف إذن هذا الحديث الذي حدثوا به كان قبل اختلاطه. وهناك رواة أخذوا من سعيد بن أبي عروبة بعد أن اختلط، فما جاء من طريقهم نعلم أن سعيد بن أبي عروبة حدث به بعد الاختلاط. وهناك رواة أخذوا عنه قبل أن يختلط وبعد أن اختلط، فهؤلاء نتوقف في حديثهم حتى يترجح لنا أن هذا الذي نقلوه عن سعيد هل كان قبل اختلاطه ولا بعد اختلاطه. فهمتم؟ فهذه العبارة وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه تتعلق بالمسألة السابقة، بمسألة رجل ثبت أنه اختلط، رجل ثبت أنه اختلط، كيف نتعامل معه؟ القاعدة العامة أن ما تميز لنا فعرفنا أنه رواه قبل الاختلاط أنه يقبل، وما عرفنا أنه رواه بعد الاختلاط فإنه لا يقبل، يعتبر ضعيف. وما اشتبهنا فيه ولم يتميز لنا أنه رواه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط فإنه يتوقف فيه حتى يعرف حاله، تمام؟ فالآن ابن حجر، طيب كيف يا ابن حجر بدنا نعرف أنه هذا والله كان قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط أو هذا مما يتوقف فيه؟ ما هي الطريقة التي نتبعها؟ فيقول ابن حجر هذا يعرف من خلال طبيعة الطلبة الذين أخذوا عنه. فمن عرف أنه أخذ عنه قبل أن يختلط فأحاديثهم عنه تكون قبل الاختلاط، واضح. ومن عرف أنهم تلقوا عنه بعد أن اختلط فأحاديثهم عنه تكون بعد اختلاطه فهي مردودة. ومن تلقى عنه قبل أن يختلط وبعد أن اختلط هذه منطقة الاشتباه، فنتوقف فيها حتى تظهر لنا بقليلة من القرائن أن هذا الحديث إنما سمعه منه قبل أن يختلط، تمام؟ بعد ذلك كان ينبغي أن يؤتى بالعبارة الأخرى وكذا من اشتبه فيه الأمر أو من اشتبه الأمر فيه، إن هذه مسألة منفصلة. أن من لم يثبت أصلا اختلاطه، لم يثبت أصلا اختلاطه وإنما تجاذب النقاد في حاله، فبعضهم حكم عليه بأنه اختلط بعد 50 والبعض حكم له أنه لم يختلط، فهذا أيضا يتوقف فيه حتى يترجح لنا أنه هل اختلط فعلا أو لم يختلط، تمام؟ فإذا هذه المسألة كان الأصل أن تؤخر حتى لا تشوش على الطالب فهم الكلام، فهمتم؟ ونحن هنا كما قلنا نحلل العبارة وليسنا فقط نقلة، على طالب العلم أن يحسن تحليل العبارات حتى تصل له الفكرة بالشكل الصحيح، تمام؟ إذا انتهى كلام ابن حجر تقريبا عن سيء الحفظ. فإذا قسم سيء الحفظ إلى نوعين، شخص هو سيء الحفظ ابتداء، سوء الحفظ من بداية حياته مبتلى بسوء الحفظ، فهذا الرجل متى ما وجدناه في إسناد من الأسانيد يسمى حديثه إيش؟ شاذا على رأي طائفة من المحدثين، اكسموا. وأما من كان ضابطا وطرأ عليه سوء الحفظ بسبب كبر أو ذهاب بصر أو حراث الكتب فهذا يسمى المختلط، فهذا ينتج لنا إيش؟ المختلط. طبعا شوفوا النوع الأول إيش سمينا؟ شاذ. والشاذ هو وصف لإيش؟ للمروي للحديث. وأما النوع الثاني سميناه مختلط، وهذا وصف للراوي، حتى تلاحظ المقارنة، أن الأول سموا ما ينتجه شاذا، وأما هذا فكانت التسمية له نفسه لنفس الراوي المختلط. وعرفنا حكم رواية المختلط من قضية أن ما قبل اختلاطه يقبل، ما بعد اختلاطه يرد، ما شك فيه يتوقف حتى يعني يظهر لنا حاله. ثم قاعدة ختامية تتعلق بأسباب الطعن العشرة عموما، وهي تعود إلى ما درسناه سابقا في الحسن لغيره. إحنا الآن أحبتي درسنا أسباب عشرة للطعن، صحيح؟ وقلنا هذه الأسباب، يعني إذا كان الحديث في سنده راو فيه سبب من أسباب هذا الطعن، إحدى هذه الأسباب العشرة، يصبح الحديث ضعيف، لأنه إحنا نتكلم الآن على حديث الآحاد المردود. وقلنا حديث الآحاد المردود إما لسخط في الإسناد أو لطعن في الرواة، وقسمنا الطعن إلى عشرة أنواع. إذا مفهوم هذا الكلام أن الإسناد إذا كان فيه سبب من أسباب الطعن العشرة فيكون الإسناد مردودا، وبالتالي الحديث يكون حديث آحاد مردود. طيب، مش إحنا درسنا إنه حديث الآحاد المردود يمكن أن يعود إلى دائرة الحديث المقبول إذا تعددت الطرق أو وجدت قرائن تساعد على ارتقائه مرة أخرى للحسن لغيره؟ نعم، صحيح؟ وتكلمنا في وقتها كيف يرتقي الحديث الضعيف، أو ما هي الوسائل والسبل التي يرتقي بها الحديث الضعيف ليعود مرة أخرى حسنا لغيره. ابن حجر هون بده يعيد الكلام في هذا الموضوع مرة أخرى، لكن سيركز على قضية أن الحديث الضعيف كيف يعود حسنا لغيره بسبب تعدد الطرق، سيركز على هذا هذه الوسيلة. وإن كنا نحن سابقا عرفنا أن الحديث الضعيف يعود حسنا لغيره ليس فقط بسبب تعدد الطرق، لا، ممكن يعود حسنا لغيره بسبب أن الفتية عليه، أو إجماع الصحابة والتابعين عليه، أو ما يعدده من القرائن الأخرى. لكن ابن حجر هنا لأنه يتكلم عن أسباب الطعن في الرواة، سيتكلم عن أن الحديث الضعيف بسبب طعن في الرواة كيف يمكن أن يعود مرة أخرى حسنا لغيره من خلال تعدد الطرق، من خلال هذه الوسيلة. فوضع كلاما وضابطا عاما، قال فيه: ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر. طبعا هذه العبارات أصبحت لديكم واضحة، متى توبع، المتابعة، مشاركة الراوي غيره في نقد الحديث، مشاركة الراوي غيره في نقد الحديث أو شيخ شيخه حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشرط الاتفاق في الصحابي. إذن ومتى توبع السيء الحفظ بإيش؟ قال بمعتبر. وأنا قلت لكم سابقا أن هناك من يعتبر حديثه ويكتب حديثه للاعتبار، وهناك من لا يقبل حديثه في الاعتبار أبدا. فعندما تكلمت لكم عن المتابعات التي تعضد الأحاديث أو الأسانيد الأخرى، المتابعات التي تعضد الأسانيد الأخرى، قلنا هل من شرط المتابعة حتى تعضد سندا آخر أن يكون رواته كلهم من المقبولين، ولا يمكن أن يكون المتابعة فيها بعض الرواة ممن ضعف في جانب من الجوانب لكن لم يشتغل ضعفهم فيعتبر بهم اعتبارا؟ قلنا نعم، أن المتابعة تصلح أن تكون متابعة حتى ولو كان في إسنادها من ضعف، حتى ولو كان في إسنادها من ضعف، بشرط إيش؟ ألا يكون ضعفه شديدا، بشرط ألا يكون ضعفه شديدا. لذلك هنا ابن حجر ماذا يقول لكم؟ قال ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر. إيش يعني بمعتبر؟ قال كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه، كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه. يعني فقط سأحاول أن ألخص لكم الفكرة سريعا. الآن في الحقيقة أحبتي عندما شاء الله تتوسعون في دراسة علم المصطلح ستجدون أن الضعف في الرواة بشكل عام يقسم إلى ثلاث مراتب. هناك ما يسمى أقل مراتب الضعف. المرتبة الثانية ما يسمى متوسط الضعف. المرتبة الثالثة أشد مراتب الضعف. تمام؟ الآن أقل مراتب الضعف لما يقولوا عن بعض الرواة بأنك تعرف وتنكر من حديثه مثلا، أو يصفوه بأن فيه مقال، أو يصفوه بأنه مثلا لين. تمام؟ الآن هذه الأوصاف حينما يوصف بها الرواة، وإن شاء الله سنتطرق لها سريعا لما نتكلم عن ألفاظ التجريح، لما يتكلم العلماء في ألفاظ التجريح وألفاظ التعديل بيتكلموا عن هذا الموضوع، عن مراتب الضعف. فأنت إن شاء الله بكرة بدك تتعامل مع كتب الرجال وتنظر في الذهبي، وتنظر في كلام ابن حجر، وفي كلام الأئمة الكبار والمزي وغيرهم في تهذيب الكمال، فستجد أن علماء النقد وعلماء الجرح والتعديل عندهم عبارات مختلفة في وصف الرواة الضعاف. فيصفون راويا فيقولون هذا الراوي فيه مقال، تمام؟ هسه هذا وصف ضعف، لكن أين مرتبته في الضعف؟ تختلف. لما يقول لك هذا الراوي لين، هذا الراوي تعرف وتنكر من حديثه، يعني في أشياء بتشوفها مقبول وفي أشياء بتشوفها فيها مشكلة. الآن هذه الألفاظ، هذه الأوصاف حينما تطلق على الرواة يعتبر الضعف في أقل مراتبه. يعتبر الضعف في إيش؟ في أقل مراتبه، تمام؟ طيب، متوسط الضعف، الراوي متوسط الضعف، هذا الراوي هو الذي تجد العلماء يصفونه بأنه واهن، ضعيف، ضعفه الأئمة ونحو من العبارات، واهن ضعيف ضعفه وفيه إلى ما ذكره، إلى آخر ما ذكره السيوطي رحمة الله عليه. ف إذا كان الراوي موصوف بأنه واهن، هذا فلان واهن هيك تجي له، أو فلان ضعيف، خلاص نص على فلان ضعيف هيك بهذه اللفظة، أو ضعفه الأئمة، فهذه العبارات وما شابهها من عبارات كثيرة يعتبر الراوي فيها ضعيف، ليس ضعفا خفيفا، لا، في ضعف اسمه واهن، لكنه أيضا ليس شديدا شديدا، يعتبر متوسط الضعف. المرتبة الثالثة أن تكون أشد ألفاظ التجريح. أحسنت، بأن يقال هذا الراوي كذاب، وضاع، متهم بالكذب، فاسق، تمام؟ أو يكون حتى في حفظه أبدا غير مقبول أبدا في الحفظ، وهذا اللي إحنا ذكرنا فاحش الغلط، لاحظ هاي العبارات، كذاب، وضاع، متهم بالكذب، مش هذا السبب الأول سبب الطعن؟ واتهم بالكذب السبب الثاني سبب الطعن، والفاسق السبب الايش كان؟ الخامس، لا لا مش فاسق بدعي، فاسق القولي والعملي، هذا كان السبب الخامس من اسباب الطعن، تمام؟ وذكر ايضا الفاحش الغلط في هذا الموضوع ومن كانت غفلته شديده، اللي هي اول الخمس اسباب من اسباب الطعن، الوضاع والمتهم بالكذب ومن فحش غلطه وكانت غفلته دائمه والفاسق. هذول الخمسة، أول خمس أسباب من أسباب الطعن، هؤلاء يعتبروا أدنى مراتب الضعف، عشان هيك ابن حجر رتب، مش لما رتب لنا أسباب الضعف من أعلى مراتبها لآخر مراتبها، تمام؟ هاي الأسباب العشرة اللي ذكرها ابن حجر في النزهة بنصنفها على هذه المراتب الثلاث، أشد مراتب الضعف اللي هم الخمس الأوائل، الكذاب، المتهم بالكذب، الفاحش الغلط أو شديد الغفلة والفاسق، هاي أول خمس أسباب. اذ وتذكر الان اللي بعديها لا بترجع للمتوسط الضعف ولاقل مراتب الضعف. طبعا هون راح تجدوا الفاظ ما استخدمها ابن حجر في النزهه، خلص لانه الاسباب الخمسه اللي بعديها ايش هي كانت؟ الان بعد ما تذكر كان السبب السادس الوهم، اللي بعديه السابع المخالفه، الثامن كان الجهاله، التاسع البدعه، العاشر سيء الحفظ. الان هاي الاسباب الخمسه الثانيه بدك توزع الرواة فيها إلى متوسط الضعف وإلى أقل مراتب الضعف، وهذا يعني يعتمد ويتوقف على رجوعك إلى ألفاظ المحدثين وألفاظ النقاد في ذلك. ف فيمكن يكون متوسط الضعف، ممكن يكون متوسط الضعف، وهذا عبارات الأئمة فيه أنه واهن ضعيف ضعفه ما شابه ذلك، أو مثلا لا يحتج به، ممكن يكون هنا أيضا. أقل مراتب الضعف كما قلت لكم تعرف وتنكر، فيه مقال لين أو ما شابه ذلك. طيب الآن أحبتي بنتكلم بكلام عام، أنا سأخرج شوي عن كلام ابن حجر. إذا كان الحديث شديد الضعف، إذا كان الحديث الضعيف، حديث الأحاد المردود اللي هو الضعيف شديد الضعف، ليش شديد الضعف؟ لأنه في إسناده أحد هؤلاء الخمسة، في إسناده كذاب أو متهم بالكذب أو فاسق أو فاحش الغلط فحشا شديدا، فهذا الحديث الشديد الضعف لا يقبل الارتقاء ليصبح حسنا لغيره. تمام؟ إذا مش كل حديث ضعيف، وأنا ذكرت سابقا ليس كل حديث ضعيف يقبل الارتقاء بكثرة الطرق. يقول العلماء الحديث الضعيف الشديد الضعف. طب ليش شديد الضعف؟ لأنه أحد نقلته أو أكثر من المرتبة الثالثة من أشد مراتب الضعف، والضار متهم بالكذب فاسق شديد فاحش الغلط، فهذا النوع من الأحاديث الضعيفة بسبب وجود راوي من المرتبة الثالثة لا يقبل الارتقاء تمام أبدا، يبقى خلص ضعيف. ما هو الحديث الضعيف الذي يقبل الارتقاء بسبب تعدد الطرق ليعود حسنا لغيره؟ الحديث الضعيف الذي كان سبب ضعفه أن راويه متوسط الضعف أو راويه في أقل مراتب الضعف. فإذا كان عندنا حديث في إسناده راو واهن أو راو ضعيف أو ضعفه الأئمة، ولكن هذا الحديث جاءت له طريق أخرى، ركزوا معي حتى تفهموا كلام الحجر، هذا الحديث الذي في إسناده راو واهن أو ضعيف أو ضعفه الأئمة جاء من طريق أخرى، هاي الطريق الأخرى أيضا في إسنادها راوي ضعيف أو واهي أو ضعفه الأئمة، أو في إسنادها راوي ضعيف لكنه من المرتبة الأولى من أقل مراتب الضعف، فهنا ضعيف مع ضعيف يرتقيان معا ليصبح حسنا لغيره، لكن بشرط لاحظوا لذلك قال ابن حجر أن يكون فوقه أو مثله لا دونه. يعني إذا كان الحديث اللي عندنا حديث وهي سنده ممتاز، هذا السند فيه راو متوسط الضعف وصفه العلماء بأنه واهي أو ضعيف أو ما شابه ذلك من ألفاظ متوسط الضعف، ثم جاء لهذا الحديث متابعة، ركزوا شكل لك متابعة، جاء لهذا الحديث متابعة، هاي المتابعة هاي المتابعة فيها راوي أيضا في مشكلة، المشكلة اللي فيه انه ايضا من نفس المرتبة متوسط الضعف او اعلى من اقل مراتب الضعف، عشان قال مثله او اعلى منه، فهنا نفرض انه هذا الحديث الذي في سنده راوي متوسط الضعف جاءت متابعة اخرى له وفيها ايضا راوي متوسط الضعف، هذا بجبر هذا بصيروا الاثنين حسن لغيره، او كانت المتابعة راويها مش متوسط الضعف لا اقل مراتب الضعف يعني احسن لسه من هذا، فايضا هذا بجبر هذا وبرتقوا الاثنين بيصبح حسن لغيره. اما اذا كانت المتابعه راويها من المرتبه الثالثه كذاب وضاع، لا هنا هذا بيقدرش ياخذ في هذا لانه هو اضعف منه، كيف بده ياخذ في ايده ويطلع للحسن لغيره؟ مش ممكن. تمام. طيب وكذلك اذا كان مثلا هذا الحديث راويه في أقل مراتب الضعف، إذا كان هذا الحديث راويه في أقل مراتب الضعف حتى يصعد هو حتى يصعد هو بدي تكون المتابعة إيش؟ مساوية له، مساوية له. طب إذا كانت دونه، يعني الآن هذا الحديث بهذا الإسناد راويها مشكلته إنه ضعيف بس من أقل مراتب الضعف، جاءت متابعة لهذا الإسناد ويقول لك ابن حجر لازم تكون المتابعة إيش؟ مثله أو فوقه، طب الآن إذا كانت مثله إنه يكون المتابعة فيها راوي أيضا من أقل مراتب الضعف. طب إذا كان لا الراوي اللي في هاي المتابعة متوسط الضعف هذه الحالة هذا اللي هو بالضعف من الأقل مرتبة يعني في هاي الحالة شو بنحكي؟ بنحكيش إنه هاي المتابعة بتأخذ بهذا السند الأول وبترتقي فيه لأنه هي أضعف منه، بل بننظر نظرة معاكسة، بنصير نحكي إنه هاي المتابعة فيها راوي إيش؟ متوسط الضعف، والسند الأصلي فوقه فبرتقوا مع بعض برضه، بس ما برتقوا من بعض لأنه والله هذا الأقل الضعف سانده من هو أقل من، لا بدنا نقلب شوي النظرة ونقول لا الأقل إجا واحد أعلى منه أخذ بيده، بدك تنظر هاي النظرة لأنه ما بقبل يعني أصلا منطقة الأقل ضعف ما بيجيش واحد أضعف منه بأخذه فيه، بيجيش واحد يا مثلي أقوى منه، فأنت بدك تقلب النظرة وتقول إنه هاي المتابعة ساندها السند الأصلي فارتقوا مع بعض حتى نكون إحنا علميين في الطرح. وضحت الفكرة؟ تمام. في إشكال في سؤال؟ لا واضح. تمام. فبدك باختصار حتى نفهم كلام ابن حجر لما قال رحمة الله عليه يعني المعتبر نعم ما كان أقل مرتبة. جيب الكاميرا هنا المتوسط الضعف. أحسنت أحسنت. لأن الحديث الذي في إسناده راو من شديد الضعف لأنه كذاب أو متهم بالكذب أو فاسق أو فاحش الغلط جدا هذا لا يرتقي، هذا لا يرتقي ليصبح حسن لغيره، وإن كان السيوطي يعني استدرك عليه في هذا الباب لأنه جعله يرتقي، لكن أكثر العلماء على أنه لا يرتقي. ولذلك قال ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر. الآن ها المعتبر الراوي الذي يعتبر به مش شرط يكون ثقة، لاحظتم أن هذا المعتبر لاحظوا الذي اعتبرناه اعتبرنا به في الأمثلة السابقة التي طرحت على السبورة كان في مشكلة لكنه في موازي لسيء الحفظ أو أحسن حالا منه، موازي لسيء الحفظ أو أحسن حالا منه. فإذا كان سيء الحفظ ضمن مرتبة متوسطي الضعف ممن وصف بأنه واهن أو ضعيف أو ما شابه ذلك، المعتبر الذي يستطيع أن يأخذ بيده إما أن يكون في مرتبته يعني هو معتبر لكنه نفس الوقت ضعيف بس ضعفه في نفس مرتبة الإسناد الأصلي. فأنا هذه الفكرة التي أصلتها لكم سابقا وعيدة أن الراوي الذي يعتبر به لا يشترط أن يكون ثقة ضابطا، يمكن أنه نعتبر إبراوي ضعيف ممكن بس بدي يكون إيش من مرتبة متوسطي الضعف أو مما قل ضعفه. ولذلك قلت لكم سابقا أنه بعض الرواة الذين فيهم ضعف كان يكتب أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم من العلماء أحاديثهم ويقولون نحن نكتب أحاديثهم للاعتبار، يعني هم وحدهم ما راح نقبلهم لأنهم متوسطي الضعف أو ممن فيهم ضعف في المرتبة الأولى فأحاديثهم واحدة ما بنقبلهم. طب ليش بتكتبوا أحاديثهم بما أنكم ما راح تقبلوهم؟ قالوا لأن أحاديثهم يصلح لأن تكون يعتبر بها فتعتضد مع غيرها وترتقي إلى درجة الحسن لغيره، وهذه مسألة دقيقة تحتاج لعالم جهبذ يدرك من يعتبر به ومن لا يعتبر به. فالذي يعتبر به هذه بدي أياكم تحفظوها لا يشترط أن يكون ضابطا، يمكن أننا يمكن أن نعتبر برجل ضعيف يمكن لكن يكون متوسط الضعف أو في أقل مراتب الضعف. وضحت الفكرة؟ طيب لذلك قال ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر كأن يكون هذا المعتبر فوقه فوق سيء الحفظ، يعني سيء الحفظ متوسط الضعف والمعتبر فوقه من أقل مراتب الضعف أو مثله، يعني سيء الحفظ متوسط الضعف والمعتبر سيء متوسط الضعف أو سيء الحفظ في أقل مراتب الضعف والمعتبر في أقل مراتب الضعف، فكأن يكون فوقه أو مثله لا دونه. بعدين بدي يوسع الكلام إنه هنا المتابعة لا يشترط فقط يعني الحديث الضعيف الذي يمكن أن يرتقي ليصبح حسنا لغيره ليس هو الحديث الضعيف بسبب أن فيه راوي سيء الحفظ فقط، لا ممكن يكون سبب الضعف السبب أنه مختلط طبعا، وكذا المختلط الذي لم يتميز حديثه، لكن في الحقيقة المختلط الذي لم يتميز هو أنت طرحته هنا يا ابن حجر في النزهة ضمن إيش؟ ضمن سيء الحفظ، ففي الحقيقة هو ليس نوع منفصل، يعني لما قلت وكذا المختلط الذي لم يتميز. يعني عندنا حديث سبب ضعفه أن في إسناده مختلط ولم يتميز لنا أن هذا الحديث الذي نقله هل كان قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط. فلو أن إسنادا رددناه أو توقفنا فيه بسبب أن فيه مختلط لكن وجدنا له متابعة من راوي المعتبر، خلص هذا الحديث يأخذ بيد هذا الحديث ويصبح حسن لغيره. لكن الاختلاط أنت عددته من قبل أو من قبيل سيء الحفظ، صح؟ فكأني أفهم من قوله ومتى توبع سيء الحفظ أنه هنا يقصد بسيء الحفظ النوع الأول من سوء الحفظ الذي هو ملازم في جميع الحالات، فهمتم؟ فكأنه لما أصل سوء الحفظ وقسمه إلى ما كان سوء الحفظ ملازما وما كان طارئا، هذا دعوكم منه الآن، لما قال ومتى توبع السيء الحفظ يقصد النوع الأول من كان سوء الحفظ ملازما له في جميع الحالات بمعتبره. وكذا المختلط الذي لم يتميز لنا هل كان حديثه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، هذا النوع الثاني. قال وكذا المستور، والمستور عند ابن حجر هو نفسه مجهول الحال. المستور هو إيش؟ هو نفسه مجهول الحال، لأن ابن حجر لا يفرق بينهما. فرجعنا للطاعن التاسع إنه من كان الطعن في حديثه بسبب أو عفوا من كان رد الحديث بسبب الجهالة به. فإذا رددنا حديثا وكان سبب الرد السبب التاسع من أسباب الطعن في الروعة هو الجهالة، وجاء هذا الحديث له متابعة من راوي معتبر أو الحديث المجهول مع هذه المتابعة التي أتت من المعتبر يرتقيان ليصبحان حسنا لغيره. قال وكذا الإسناد المرسل، ها رجعنا للسقط في الإسناد، إنه إذا كان عندنا إسناد مرسل عند علماء الحديث، طبعا حسنا عند الفقهاء أصلا ما هو مقبول، لكن عند علماء الحديث الذين لا يقبلونه ابتداء أن يكون المرسل لو جاءت متابعة من معتبر حتى لو كان ضعيف متوسط الضعف أو من أقل مراتب الضعف فإنه يأخذ به ويرتقيان للحسن لغيره. قال وكذا المدلس، الحديث اللي فيه تدليس، عرفنا شو التدليس، من روى عمن لقيه حديثا موهما أنه سمعه منه ولم يسمعه منه من خلال الإتيان برفض توهم السمع. فإذا كان عندنا حديث فيه تدليس مش احنا قلنا نتوقف حتى نتيقن من السمع؟ الحديث اللي فيه تدليس مش قلنا ما بصير نعتبره حتى نتأكد من انه هذا المدلس سمع الحديث من شيخه؟ طب ما عرفناش، ما فيش قرينة تؤكد لنا ان المدلس سمع من شيخه. الأصل ضعيف الحديث، لكن إذا جاءت متابعة من معتبر تعضد هذا الحديث اللي فيه تدليس خلاص يرتقيان مع بعضهم بمشي الحال ونرتقي بهم من الحسن لغيره. لذلك أحبتي لا تستعجلوا في تضعيف أقوال أصحاب المذاهب الأربعة، هذا الذي دائما أعيده، لأن قضية أنه حديث ضعيف ابتداء خلاص حديث ضعيف هذا فيه تدليس، فانتظر قد يكون الإمام أحمد أو مالك يعرف أن هذا الحديث فيه تدليس لكن إنما أخذه لوجود متابعة المعتبر له جعلت الحديث من قبيل الحسن لغيره فاحتج به أحمد. فأنت يا طالب العلم المبتدئ أنت لم تصل إلى هذه المرتبة من نظر الأئمة. يعني بعض الطلبة أنا في الحقيقة أستغرب منهم لا يقنع بأنه ما زال مبتدئا في الطلب. الموضوع أخي الحبيب ليس فقط أنك تعرف قواعد مصطلح الحديث وشيء من الحكم على الرجال وانتهى الأمر خلص يصبح للأحقية في رد أقوال الأئمة الأربعة في مذاهبهم ومناطحتهم ومناقشتهم. لا ينتظر أخي، الموضوع ليس واحد زائد واحد، يعني في الحديث ليس الموضوع واحد زائد واحد يساوي اثنين خلص فلان ضعيف كذا خلص إسناد انتهى الحديث ضعيف. لا لا، إياك أن تظن هذا الموضوع، الأمر دقيق جدا جدا. والأئمة الأربعة إنما أخذوا رواياتهم وأخذوا أقوالهم بدقة متناهية وكان عندهم أنظار للأحاديث، هم أئمة الشأن، حتى أبو حنيفة، حتى أبو حنيفة لا نقبل أحد يطعن حتى في أبي حنيفة، هم أئمة الشأن وأصحاب الرواية وأصحاب النظر. نعم هناك تفاوت بينهم في المعرفة الحديثية قطعا، يعني أحمد بن حنبل وأكثرهم رواية والشافعي كان يعود إليه ومالك من أكثرهم رواية، لكن الكل عنده دراية بالأسانيد وله نظرته وله منهجه في معرفة ما هو مقبول وما هو مردود وكيف يعود المردود مقبولا. فإياك أن تستعجل وتظن نفسك وصلت لمرتبة عالية في مطاحنة العلماء في أقوالهم، تمام؟ طيب قال وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه، يعني إذا لم يعرف وجه التدليس باختصار، وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثهم حسنا لا لذاته بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع، لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء، فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم، يعني مع كل واحد منهم، يقصد يعني مع المستور، مع المرسل، مع المدلس، مع المختلط، مع سيء الحفظ، هؤلاء الأنواع من كان ضعفهم في هذه المراتب أو ردوا حديثي بسبب هذه الأمور، إحنا صحيح ردينا حديث المرسل وردينا الحديث المجهول الحال والمستور وردينا حديث المدلس وردينا حديث المختلط قبل أن يتميز، لكن إحنا لما رديناهم لم نصل إلى مرتبة الجزم بالرد، وإنما نحن في الواقع توقفنا، شريك سمى توقف، توقفنا في قبول حديثهم لوجود احتمالية الخطأ، والتوقف نوع من أنواع الرد، حكم الرد، لكن هو في الحقيقة توقف. فأنت المختلط الذي لم تميز حديثه أنت توقفت فيه، والمجهول مستور الحال بن حجر قال لكم سابقا أن توقفنا فيهم، والمرسل علماء الحديث يتوقفون فيه حتى يعرفوا من هو الساقط، صح؟ مش رد كامل مطلق. فإذا جاء ما يعضد هؤلاء من المتابعات المعتبرة، خلص ترجح لنا جانب إصابته على جانب رده. فكأن ابن حجر يريد أن يقول لك الحديث الذي رددناه ردا مطلقا لأن راويه كونه كذاب متهم بالكذب فاسق، مش توقف حاله، لا، رددناه ردا مطلقا، هذا لا يرتقي. وأما ما كان فيه توقف، والتوقف هو شكل من أشكال الرد لكن سماه توقف لأننا لا نجزم 100% بالرد، نحتاج لمعرفة بعض التفاصيل، فهذا الأحاديث التي حكمنا فيها بالتوقف هي التي تصلح أن نعود بها إلى الحسن لغيره إذا جاءت متابعات معتبرة ترتقي بها. فهذا هي نفس الفكرة طبعا التي يدندن حولها علماء الحديث، أن الحديث الشديد الضعف لا يعود حسنا لغيره. ليه؟ لأنه ليس مما توقف فيه بل مما حكم برده، والحديث الذي قل ضعفه اللي هو الحديث الذي توقف فيه، والنهاية خلاص ضعيف، لكن ضعفه من قبيل التوقف وليس من قبيل الرد المطلق. فالحديث الذي توقف فيه، ومن أمثلة سيء الحفظ، المختلط الذي لم يتميز، الجهالة والستر، المرسال، التدليس، فهؤلاء يقبلون المتابعة إذا جاءت من معتبرين. تمام. نعم. يقصد حين المتابعة ولا عادي الشاهد يعتبر في الحقيقة، أحسنت، هذا سؤال الموضوع الآن، هل الشاهد يأخذ حكم المتابع؟ الصحيح أنه يأخذ. هل الشاهد، احنا فرقنا بين المتابعة والشواهد، المتابعة يكون الصحابي ذات الصحابي في المتابع والمتابع، وأما الشاهد يختلف فيه الصحابي. الآن هل الشاهد يأخذ حكم المتابعة؟ وهل ابن حجر هنا يقصد بالمتابعة ما هو أعم من المتابعة بمعناها الدقيق الذي سبق؟ نعم، هنا المتابعة يدخل فيها الشاهد أيضا، والله تعالى أعلم. طيب، قال فإذا جاءت، لأن مع كل واحد منهم، أي من المستور والمرسل والمدلس والمختلط الذي لم يتميز، احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء، فنحن توقفنا فيه ابتداء، فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم، رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين، يعني رجح جانب الصواب باختصار، يعني رجح أحد الجانبين، رجح جانب الصواب، ودل ذلك على أن الحديث محفوظ. إذا الحديث توقفنا فيه لكن جاءت متابعة معتبرة أو شاهد معتبر، بالتالي هذا يعطينا مؤشر أن الحديث مش ضعيف حقيقة وإنما الحديث محفوظ. قال فارتقى من درجة التوقف، لاحظ إيش قال ابن حجر دقيق صراحة، قال فارتقى من درجة إيش؟ التوقف، ما قال ارتقى من درجة الرد، وإن كان التوقف هو شكل من أشكال الرد، لكن هناك رد ابتداء، تقول هذا عند مردود وهذا عند متوقف فيه، والتوقف في الحقيقة حكمه حكم الرد، لذلك اعتبرنا التوقف شكل من أشكال الرد. لذلك قال ابن حجر فارتقى من درجة التوقف بسبب استواء الاحتمالات إلى درجة القبول وهو الحسن لغيره. قال ومع ارتقائه إلى درجة القبول، لكنه يبقى إيش حبيتي؟ منحط آخر مراتب القبول. قال فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته، وربما توقف بعضهم عن إطلاق الحسن عليه، يعني هو لا يسمى حسن لذاته، يسمى حسن لغيره، والبعض بيقول لك حتى حسن لغيره ما بحكيه عليه، لأنه خلص هو ضعيف في الأصل، متوقف فيه، جاء فقط ما يعبده، فاحتججنا به، لكنه يبقى يسمى إيش؟ ضعيف، صح؟ مش حسن. وهذا هو معنى كلام أحمد بن حنبل أو وكلام أصحابه حينما نقول أنهم يأخذون أحيانا بالضعيف. قديما أحبتي على أيام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والأئمة ما كان في هذا التقسيم الرباعي للمقبول، ما كان يقسمه صحيح لذاته صحيح لغيره، حسن لذاته حسن لغيره، تمام؟ فتجد بعض الروايات يقولون فيها وكان أحمد يأخذ بالحديث الضعيف. شو قصدهم بالحديث الضعيف؟ الحسن لغيره، بس لأنهم ما كانوا يسموه حسن لغيره كانوا يسموه ضعيف. الطالب الآن اليوم لما يسمع أنه معقول أحمد بن حنبل بيأخذ بالحديث الضعيف، لا، بدك تفهم المراد أنه أحمد بن حنبل أخذ بالحديث الضعيف، أي الحديث الضعيف التي جاءت متابعة له تقويه فأصبح حسنا لغيره. لكن قديما ما كانوا يسموه حسن لغيره، كما قال ابن حجر هون إن البعض لا يطلق عليه أصلا اسم الحسن، الحسن لغيره. البعض يقول لا خلص أنا بخليه ضعيف لكن أعتبر به وفي الأحكام الشرعية لأنه جاءت متابعة معتبرة له. فإذا وجدت في كلام الأئمة الأقدمين أننا نأخذ بالحديث الضعيف أو أن أحمد احتج بالحديث الضعيف، فإيش المراد بالضعيف؟ المراد بالضعيف الحسن لغيره، وليس المراد بالضعيف الضعيف الذي لا يرتقي للحسن لغيره. فهذه انتبهوا عليها القضية. ثم قال ابن حجر وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد. يعني هون احنا انتهينا من مبحث طويل سرنا فيه دروس في قضية تقسيم حديث الآحاد إلى مقبول وإلى مردود. فدعونا هيك سريعا قبل ما ننتقل للمبحث الذي يليه نشوف ايش خطواتنا اللي مشينا فيها من أول كتاب نزهة النظر. في البداية أحبتي بدأ ابن حجر في تقسيم الخبر، يعني مهم جدا تفهم هندسة هذا الكتاب حتى تبقى ضابطا حافظا لأبوابه وترتيباته، فيبقى العلم عندك واضح مستحضر. ابن حجر بدأ نزهة النظر في تقسيم الحديث باعتبار وصوله إليها، فقسمه إلى متواتر وإلى آحاد. تحدثنا عن المتواتر، عن شروط التواتر، ناقشناها وعرفنا أن المتواتر لا يبحث في سنده من حيث هو مقبول ولا مردود، لأنه خلص إذا حكمنا على حديث بأنه متواتر إذن هو مقبول قولا واحدا لا نقاش في ذلك، صحيح؟ ثم انتقلنا إلى القسم الثاني خبر الآحاد، فعرفنا أن خبر الآحاد منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود. تعرفنا على معايير القبول الخمسة: العدالة، الضبط، اتصال السند، السلامة من العلة، القادحة الخفية، والسلامة من الشذوذ، على خلاف في اعتبار الشرط الخامس. وعرفنا أن حديث الآحاد المقبول ينقسم إلى أربعة مراتب أو إلى أربع مراتب: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، وتعرفنا على هذه الأقسام بالتفصيل. ثم انتقلنا إلى حديث الآحاد المردود، وعرفنا حديث الآحاد المردود وما فقد معيار من معايير القبول في الجملة، لكن ابن حجر قسمه بطريقة معينة. قال حديث الآحاد المردود إما أن يكون لسقط في الإسناد أو لطعن في الرواة، فالسقط في الإسناد أربع مراتب باعتبار مكان السقط، السقط قسمه أربع مراتب باعتبار مكان السقط: إما أن يكون معلقا إذا كان السقط في البداية سواء استمر للنهاية أو لا، أو مرسل إذا كان السقط في النهاية، تمام، ومعضل إذا كان سقط راويين فصاعدا على التوالي، أو منقطع إذا كان سقط راوي واحد أو سقط اثنين فصاعدا على غير التوالي. ثم قسم السقط في الإسناد باعتبار وضوحه وخفائه إلى سقط واضح وإلى سقط خفي، والسقط الخفي قسمناه إلى تدليس وإلى مرسل خفي. ثم انتهينا من حديث الآحاد المردود بسبب السقط، انتقلنا إلى حديث الآحاد المردود بسبب الطعن، فقسم لنا ابن حجر أسباب الطعن إلى عشرة، خمسة منها يتعلق بالطعن في العدالة وخمسة منها يتعلق بالطعن في الضبط. فتكلمنا عن الراوي الكذاب، الراوي المتهم بالكذب، الراوي الذي فحش غلطه، الراوي الذي غفل الذي اشتدت غفلته وبعد عن الإتقان، الراوي الفاسق، ثم الراوي الذي عنده وهم، الراوي الذي عنده مخالفة لغيره من الثقات، الراوي المجهول، الراوي المبتدئ بدعة مكفرة أو مفسقة، والراوي سيء الحفظ. وختمنا بالتالي الحديث عن الأحاديث جملة من حيث القبول ومن حيث الرد، وهذا هو زبدة علم الحديث. لذلك لما يعرف العلماء علم مصطلح الحديث شو هو، يقول لك مش هو العلم الذي يدرس أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد بشكل بعض يقوله؟ هذا هو زبدة علم الحديث. علم مصطلح الحديث بعلمك قواعد السند وقواعد المتن من حيث القبول والرد. لذلك نحن انتهينا في الحقيقة من جملة الكتاب، بقيت علينا بعض المباحث المهمة التي ينبغي أن نتمها حتى نختم الصورة تماما فيما يتعلق بعلم مصطلح الحديث بإذن الله. فنبدأ الآن بتقسيم آخر. قال ابن حجر: قال: ثم الإسناد وهو الطريق الموصل إلى المتن، والمتن وهو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام. ارجعنا الآن لمسألة أولى مرت معنا في بداية كلامنا في مصطلح الحديث، وهو تعريف السند وتعريف المتن. الآن بدنا لك نراجع بعض المعلومات. تذكر الإشكالية اللي طرحناها ابتداء، إنه إيش الفرق بين مصطلح الإسناد ومصطلح السند؟ وقلنا السند اسم جنس، وهو يطلق على الطريق، الطريق الموصلة إلى المتن. نفس الطريق الموصلة إلى المتن تسمى إيش؟ سند. لكن الإشكالية كانت في مصطلح الإسناد، هل الإسناد أيضا هو تعريف نفس تعريف السند؟ هل هو الطريق الموصلة إلى المتن؟ ولا الإسناد لأنه مصدر في اللغة العربية ما بنفع نطلقه على نفس الطريق؟ لا، نقول الإسناد هو حكاية الطريق، حكاية الطريق. فالآن هذا خلاف بين المحدثين، وهو خلاف في النهاية يعني اصطلاحي لن يترتب عليه شيء كبير، لكن المشكلة في ابن حجر نفسه في طريقة التعامل مع مصطلح الإسناد. في بداية الكتاب لما عرف لنا الإسناد هيك على الهامش سريعا، إيش قال في تعريف الإسناد؟ قال حكاية طريق المتن. قال الإسناد هيك عرفه، وارجعوا بداية الكتاب لما عرف الإسناد قال الإسناد هو حكاية طريق المتن. طب هون لما رجع عرف الإسناد إيش قال؟ قال الإسناد هو الطريق نفسه. فصار إنه مشكلة إنه أنت ابن حجر رحمة الله عليك الإسناد عندك هو نفس الطريق اللي هو سلسلة الرواة، ولا الإسناد هو حكاية هذه السلسلة، حكاية الطريق؟ فأنت ابتداء أعطيتنا تعريف إنه الإسناد هو حكاية الطريق، وهذا أقرب للمعنى اللغوي لكلمة الإسناد، أقرب للمعنى المصدري. وهون رجعت أعطيت تعريف آخر للإسناد، قلت الإسناد هو نفس الطريق، الطريق اللي هي سلسلة الرواة. ففي الحقيقة إشكالية إنه كان المفروض ابن حجر رحمة الله عليه يسير على منهج واحد من البداية إلى النهاية، لكن قد يكون ابن حجر يرى أن المسألة هينة والإشكال ليس بالإشكال العويص فتساهل في هذا الاختلاف. لكن الدقة العلمية تقتضي مني أن أبين لكم أن منهج ابن حجر هنا غير واضح. ابتداء قال الإسناد هو الحكاية للطريق، وهنا يقول الإسناد هو نفس الطريق. وفي النهاية قد أكون أذهب أنا إلى التفريق بين السند والإسناد بناء على المعنى اللغوي، فأقول السند هو نفس الطريق والإسناد هي الحكاية للطريق، والخلاف قريب سهل بإذن الله. طيب أما المتن الحمد لله ما فيش إشكال. إيش المتن؟ قال هو الغاية التي ينتهي إليها السند، اللي هو النص الذي ينتهي إليه السند، النص الذي ينتهي إليه السند. الآن ابن حجر سيقسم لنا النص الذي ينتهي إليه السند. ها، تقسيم النص الذي ينتهي إليه السند، يعني باختصار تقسيم المتن باعتبار من يضاف إليه. الآن موضوع جديد تماما، استعدوا نعمل ذاكرة جديدة، موضوع جديد نصحصح مع بعض. الآن تقسيم جديد، تقسيم المتن باعتبار من يضاف إليه. فعندنا ثلاث حالات، لأن المتن إما أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى هذا المتن المرفوع، وإما أن يضاف المتن يعني أن يكون المتن الكلام من كلام الصحابة مش كلام النبي عليه الصلاة والسلام فيسمى هذا الموقوف، وإما أن يكون المتن من كلام التابعين فمن بعدهم ويسمى هذا المقطوع. وبالتالي ينقسم المتن باعتبار من يضاف إليه إلى مرفوع وموقوف ومقطوع. فإن كان المتن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي من كلامه فهو أو من فعله أو تقريره كما سيأتي معنا، فخلونا هيك نقول إن كان المتن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا فهو مرفوع، وإن كان يضاف إلى الصحابة قولا أو فعلا أو تقريرا فهو موقوف، وإن كان يضاف إلى التابعين فمن دونهم فهو المقطوع. تمام. سنبدأ اليوم الحديث عن النوع الأول وهو المتن المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سنكتشف أن الموضوع لسه فيه تفاصيل مش بهذه السهولة. طيب نبدأ إذن بالنوع الأول، المتن المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا هذا إيش يسمى؟ المرفوع. لكن أحبتي سنقسم المرفوع يعني المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين. كم ذهب من الوقت؟ ساعة وعشر دقائق. تمام إن شاء الله ننهي الكلام عن المرفوع. طيب نبدأ الكلام عن أول نوع وهو المرفوع. الآن المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني المتن المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون مرفوع صريح أو حكمي، يعني في حكم المرفوع. تمام؟ نعم؟ وإن لم يكن كذلك في الظاهر؟ إذن هو ليس صريح وخلص، أنت قسمنا المرفوع إلى صريح في الرفع وإلى حكمي. حكمي يعني ليس صريحا في الرفع، ليس صريحا في الرفع لكنه يأخذ حكم المرفوع من حيث الناحية التطبيقية نكادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلماء الحديث بقسموا الحديث المتن المرفوع أي المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو صريح في الرفع وإلى ما هو في حكم المرفوع وإن لم يكن صريحا في ذلك. تمام؟ الآن الصريح في الرفع قد يكون قول أو فعل أو تقرير، وأما ما هو في حكم المرفوع فسأتكلم عن ثمانية أنواع بإذن الله، ثمانية أنواع تأخذ حكم الرفع وإن لم تكن صريحة فيه. طيب نقرأ كلامي من حجر حتى نسير مع ابن حجر خطوة خطوة. قال ابن حجر رحمة الله عليه وهو الضمير هنا يعود على المتن، وهو أي المتن، إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه، بعدين جملة معترضة، إما تصريحا أو حكما، إيش يقتضي لفظه؟ أن ويقتضي لفظه أن المنقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من إيش؟ تقريره. فإذا الصريح قد يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل أو تقرير، والحكم نفس التقسيم قد يكون في حكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في حكم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في حكم تقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كلاهما الصريح والحكم ينقسم إلى قول أو فعل أو تقرير، لكن إيش الفرق بينهم؟ إنه المرفوع الصريح هو خلص صريح قول النبي عليه الصلاة والسلام، فعل النبي عليه الصلاة والسلام، تقرير منه. الحكمي هو في حكم قوله أو في حكم فعله أو في حكم تقريره. تمام؟ طيب نبدأ بالصريح. قال مثال أكل أمثلة، قال مثال المرفوع من القول الصريح، بيتكلم عن المرفوع الصريح الآن، سيبدأ بمثال مرفوع صريح قولي. إيش مثاله؟ قال أن يقول الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. الآن إذا الصحابي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا أو حدثنا رسول الله بكذا، واضح إنه صريح، صريح قولي، صريح من قولي يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، هذا واحد. الآن رقم اثنين، أو يقول هو أو غيره، يعني أن يقول الصحابي أو غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. شوف اختلفت العبارة، قال مش سمعت ولا حدثنا. الآن إذا رجل حكى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا أيضا مرفوع صريح. الآن ممكن يكون متصل السند، ممكن يكون مرسل، ممكن يكون معلق به منيش، هذا تقسيم آخر. لا أنظر الآن لطبيعة السند، هل هو معلق، منقطع، معضل، مرسل؟ يعني لو أنا الآن هيك الآن في بعد 1400 سنة حكيت لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرفوع صريح، مع انه ما فيش بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم سند، تمام؟ فلذلك قال لكم المرفوع الصريح القولي قسموا لقسمين. قسم هذا مش ممكن يطلع الا من صحابي، هو القسم الاول، مش ممكن يطلع الا من ايش؟ من صحابي. اذا كانت الالفاظ المستخدمه هكذا، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هسه انا ممكن اقول لكم بعد 1400 سنه سمعت النبي عليه الصلاه والسلام، مش ممكن. التابعي ممكن يقول لكم سمعت النبي عليه الصلاه والسلام، اذا كان طبعا غير التابع اللي استثنيناه اللي كان ايام النبي صلى الله عليه وسلم، غير التابع اللي تابع اللي اجى بعد النبي عليه الصلاه والسلام وما شافه، هل ممكن يحكي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ممكن نحكي حدثني النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، مش ممكن، صح؟ فإذا هو بيقسم لك المرفوع الصريح القولي إلى قسم أول، وهو أن يكون بلفظ حدثنا وسمعنا من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يمكن أن يصدر إلا من صحابي. القسم الثاني لا، أن يكون بلفظة موهمة، مثل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. فهون ممكن يكون صحابي اللي حكاها، وممكن يكون تابعي، ممكن يكون تابع تابعي، ممكن يكون واحد بعد 1400 سنة، مش مشكلة. طب يا شيخ ما في انقطاع في الإسناد، مش مشكلة، لأنه قضية تقاطع. ركزوا، احنا الآن بنقسم الحديث تقسيم آخر، فقط بهمنا أنه المتن مضاف إلى مين، هل هو المتن من كلامه صلى الله عليه وسلم أو من كلام صحابي أو من تابعي، هذا اللي بهمني. قضية انه السند في انقطاع ما فيش في انقطاع، هذا خلص ما عاد انظر اليها الان. لذلك قال او يقول هو او غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، او عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال كذا ونحو ذلك. طيب انا الان بدي اضيف نوع ثالث، وهذا النوع الثالث في الحقيقة كنت يعني اود انه ابن حجر ذكره بين الاول والثاني. النوع الثالث اللي انا احب ان اذكره بين الاول والثاني، ان يقول الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، تمام؟ لأنه إحنا تذكروا في أصول الفقه مش أخذنا طرق تحمل الصحابي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالآن ممكن يقول لك الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا بتكلم عن سماع منه. الآن من في مرتبة ثانية أن يقول الصحابي مش سمعت وحدثنا، لا، أن يقول أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، أو نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن كذا. فهذا أيضا يأخذ حكم المرفوع الصريح القولي. فالمرفوع الصريح القولي أنا أقسمه إلى ثلاثة أنواع: أن يقول الصحابي سمعت أو حدثنا أو أي لفظة أو أخبرنا أي لفظة، المهم تؤكد أن الصحابي تلقى الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام. اثنين، أن يقول الصحابي أمرنا أو نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا. ثلاثة، أن يقول الصحابي أو غيره عن رسول الله أو قال رسول الله وغيره من الألفاظ التي ليست نصا في تلقي الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. وهذه كلها تأخذ حكم المرفوع الصريح القولي. طيب نذهب للحالة الثانية، مثال المرفوع الصريح الفعلي ومثال المرفوع من الفعل الصريح، ها سيقسمها أيضا. القسم الأول أن يقول الصحابي إيش؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا. كثير من الصحابة قلنا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا. الآن اللي بده يحكي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا بده يكون صحابي، بالفعل غيره. طيب الحالة الثانية قال أو يقول هو أي الصحابي أو غيره من التابعي فما دون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. أها، هذا صريح فعل أيضا، لأن هنا أنت تنسب الفعل صراحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع صريح فعلي. الآن المتن في انقطاع ما فيش في انقطاع، هذا أمر آخر ما بهمني هنا. قال ومثال المرفوع من التقرير تصريحا، الحالة الثالثة الصريح التقريري، أن يقول الصحابي نفس الشيء تقسيم، أن يقول الصحابي فعلت، نسب إلى نفسه، فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا. هذه الحالة الأولى، وهذه مش ممكن يحكيها إلا صحابي. الحالة الثانية أو يقول هو أو غيره يا الصحابي يا من دونه إيش فعل فلان بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يذكر إنكاره لذلك. إذا قلت فعل فلان، هاي ممكن تطلع من صحابي، ممكن تطلع من تابع أو من دون ذلك. أنا ممكن أحكي لك فعل عمار بن ياسر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كذا، في النهاية مرفوع صريح تقرير، لأن الاعتبار بالصراحة أو عدمها إيش هو أحبتي؟ أنه يكون القول أو الفعل أو التقرير مضاف للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بلا تردد. هذا معنى الصراحة، هذا ضابطها، أن يكون القول أو الفعل أو التقرير مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بغض النظر عن الإسناد، في انقطاع ما في انقطاع هذا أمر آخر يبحث في القبول والرد ولا يبحث في هذا التقسيم الجديد. وضح الكلام؟ تمام. الآن بدنا ننتقل للقسم الثاني. إيش القسم الثاني؟ القسم الثاني المرفوع حكما، يعني لا يوجد تصريح واضح في الإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو في الحقيقة في حكم ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو في حكمه، يعني مش ممكن يكون صدر إلا منه صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن مضافا إليه تصريحا. الآن هذا المرفوع الحكمي له أنواع عديدة سيذكرها ابن حجر ونناقشها سريعا، ذكر 8 أنواع رحمة الله تعالى عليه. الآن قال من هذه الأنواع مثال المرفوع، طب سامحوني بدي أقسم المرفوع الحكمي بطريقة معينة، بسم الله، يعني مش ما بدي أحصر 8 أنواع ابتداء، بدنا نقسم هيك، انظروا كيف سوف أقسم المرفوع الحكمي. المرفوع الحكمي أولا أقسم قسمة ثلاثية، مرفوع حكمي قولي، مرفوع حكمي فعلي، يعني زي القسم زي قسمة الصريح، ومرفوع حكمي تقريري، وهذا التقريري هو اللي راح أقسمه في الحقيقة إلى 8 أنواع. تمام، حتى أكون دقيق هيك. فإذا المرفوع الحكمي مرفوع حكمي قولي، مرفوع حكمي فعلي، ومرفوع حكمي تقريري. تمام؟ طيب نبدأ واحد واحد. نبدأ في المرفوع الحكمي القولي، يعني شيء لم يضف إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة لكنه يأخذ حكم المرفوع إليه. إيش هو؟ أحسن، إذا جاء الصحابي بهذا القيد. إذا قال الآن طب نبدأ نقول قد قال الصحابي ولا أقسم؟ طب خلوني أقسم لكم أقوال الصحابة إلى أنواع، وبعدين نعرف إيش النوع الذي هو مرفوع حكمي. الآن بدي أعمل هنا مربع على الهامش أقول فيه الأقوال المروية عن الصحابة ثلاثة أنواع. واحد، أن يكون قول الصحابي في حكم شرعي اجتهادي، هاي الحالة الأولى، إنه ابن عمر يعطي فتوى في دين الله فتوى اجتهادي بناء على اجتهاده، عمر بن الخطاب يفتي في دين الله بناء على اجتهاده، هذا قول صحابي صدر منه اجتهادا في مسألة شرعية، هذا النوع يكون من قبيل الموقوف الذي سيأتي معنا ولا يعطى حكم المرفوع القولي. ليه؟ لأني ما بنسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا اجتهاد صحابي صح؟ طيب، اثنين، أن يكون قول الصحابي في تفسير القرآن بمقتضى اللغة العربية، يعني صحابي ينقل عنه مثل ابن عباس، مثل ابن عمر، مثل زيد، مثل علي بن أبي طالب، ينقل عنه تفسير آية من القرآن، وهذه الآية تفسير الذي أتى به هو على وفق قواعد اللغة العربية، على وفق قواعد إيش؟ اللغة العربية وما تقتضيه اللغة، فسر لنا هذه الكلمة على وفق قواعد اللغة، فهذا أيضا لا يعطى حكم المرفوع الحكمي. الثالث، أن يكون قول الصحابي لا مجال للاجتهاد فيه، لا مجال لإيش؟ للاجتهاد فيه، وبدنا نحط ضابط الآن، ولم يكن الصحابي يأخذ عن الإسرائيليات. تمام؟ مشكلة اللغة بلش يصغر، ولا يكون الصحابي ممن عرف بأخذه من الإسرائيليات. هذا واضح عندك؟ الكاميرا جاي عليها، نجيب الكاميرا هون، يعني تقرب منها. صحيح مش واضحة، يعني أنا بيضا قارئها، بس خذ الفكرة. أن يكون قول صحابي مما لا مجال للاجتهاد فيه، ولا يكون الصحابي ممن يأخذ من الإسرائيليات. فهذا النوع هو الذي يأخذ حكم المرفوع القولي الحكمي. هذا النوع الثالث نسميه مرفوع قولي حكمي، لأن هذا الصحابي الذي تكلم بشيء مما لا مجال للاجتهاد فيه وليس هو ممن يأخذ من الإسرائيليات، من أين أتى بهذا الكلام؟ أكيد أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يصرح لنا بأنه تلقاه من النبي عليه الصلاة والسلام. أي مشكلة؟ فهمتوا؟ يعني صحابي عبد الله بن مسعود، عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، يتكلم بمسألة ما فيها اجتهاد، ما فيش مجال أنه يجتهد فيها، وراح أتكلم الآن، راح أفصل إيش هي الأمور، وهو لا يأخذ من الإسرائيليات. الآن إيش المشكلة؟ قضية الإسرائيليات إيش مشكليتها؟ الآن بعض الصحابة مثل ابن عباس، مثل عبد الله بن عمرو بن العاص، ثبت لنا أنه تلقى شيء أو كان ينظر في الإسرائيليات أو أخذ عن بعض مسلمة اليهود، سمع منهم قصص الأخبار الماضية والأزمنة الماضية، والإسرائيليات النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن ما كان فيها غير مكذب في شرعنا، لا نصدقها ولا نكذبها، نتلقاها ونتوقف في حالها، بما أن شرعنا لم يصدقها ولم يكذبها نتوقف في حالها. فإذا جاء رجل من الصحابة ممن كان يأخذ من الإسرائيليات أخبرنا القضية لا مجال للاجتهاد فيها، لكنها تتعلق بأخبار الأمم الماضية، وهذا الصحابي معروف أنه يأخذ من الإسرائيليات، هون إحنا بنخاف أنه يكون هذا الإشي الذي لا اجتهاد فيه وكان مما أخبر به ولم ننسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، نخاف أنه يكون من الإسرائيليات اللي تلقاها عن كعب الأحبار أو عن غيره. مشان هيك ما بنعطيه حكم المرفوع، ما بنعطيه حكم المرفوع. أما إذا كان الصحابي تكلم فيما لا اجتهاد فيه ومعروف أنه ما بأخذ من الإسرائيليات وما عنده اشتغال فيها، فهذا لما يتكلم في مسألة لا اجتهاد فيها، من وين أتى بهذه المسألة؟ أكيد أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم، فنعطي كلام الصحابي. ما إنه شوف هو ما حكى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو نسب القول لنفسه، لكن لما كان لا اجتهاد في قوله وليس ممن يأخذ من الإسرائيليات، نقول حكما كلامه في حكم المرفوع، وإن لم يصرح بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الآن إيش أمثلة هذا النوع الثالث؟ هذا النوع الثالث أمثلة ثلاثة، أمثلة ثلاثة، هذه الأمثلة ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة. الإخبار عن أحوال الأمم الماضية أو الملاحم وما سيأتي في المستقبل، الإخبار عن ثواب مخصوص على عبادة أو عقاب مخصوص على معصية. ثالثا أسباب النزول. طبعا أسباب النزول يعني فيها خلاف، لكن الأمر الأول والثاني هو اللي ذكره ابن حجر رحمة الله عليه. الآن إذا ابن مسعود أبو هريرة رضي الله عنه أخبرنا عن شيء يقع في الزمان، وقع في الزمان الماضي أيام عاد وثمود ونوح عليه السلام، وهذا الصحابي ابن مسعود أبو هريرة ليس من يأخذ من الإسرائيليات، من وين علم أبو هريرة هذه القصة؟ بيقول وكنت تلقاها من النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ما صرح لنا بذلك. تمام؟ كذلك إذا أخبرونا عن شيء من علامات الساعة، يعني أبو هريرة قال قبل الساعة راح يكون كذا وكذا، طب من وين عرفت أبو هريرة؟ أكيد أبو هريرة ما يعرفش علم الغيب، كيف عرف أنه قبل الساعة سيكون كذا وكذا رضي الله عنه؟ هو ما نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن احنا متأكدين لأنه مثلا مش اجتهادية، لا يخبر فيها الاجتهاد وليس ممن يأخذ من الإسرائيليات، تأكدنا أن هذا مما أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو في حكم المرفوع. هاي الحالة الأولى، الإخبار عن الأمم الماضية أو عما سيأتي في المستقبل. اثنين، الإخبار عن ثواب مخصوص على عبادة مخصوصة أو عقاب مخصوص على معصية مخصوصة. يعني يقول من فعل هذا الفعل الله عز وجل يسكنه في قاع جهنم في بئر يقال له كذا وكذا. الآن إذا أبو هريرة ولا ابن مسعود أو غيره من الصحابة تكلموا بهذا الكلام من عندهم، إحنا متأكد إنه هذا العقاب المخصوص اللي ذكرته مستحيل تكون اجتهد فيه. يعني مش ابن مسعود ليس له الصلاحية أن يقول إنه من فعل هذا الفعل المعصية يوضع في جهنم في مكان محدد وعقابه كذا، من وين يعرف هذا؟ هذا أمر غيبي. فبالتأكيد يكون تلقاه من النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يصرح بذلك. وكذلك لو كان ثواب مخصوص إن من فعل هذه الطاعة أعد الله له نزل في الجنة في كذا وكذا ومن الحور العين كذا وكذا، طب من وين جاء هذا الكلام؟ أكيد بكون أخذ من النبي عليه الصلاة والسلام وإن لم يصرح بذلك. القضية الثالثة أسباب النزول، يعني لو كان آية معينة من الآيات، الآن هذا الصحابي قال هذه الآية نزلت في كذا أو كانت واقعة في واقعة كذا أو ما شابه ذلك، الآن هناك شيء من النقاش، يعني البعض يقول إنه سبب النزول ممكن يكون الصحابي اجتهد فيه اجتهادا استنبط استنباطا وليس متأكد منه، فكيف تعطونا حكم المرفوع؟ هذا رأي للبعض، لكن الرأي الأكثر شيوعا ورأي الحاكم وعليه يعني فهم كلامه أن سبب النزول في العادة مش قضية اجتهادية، يعني الصحابي الأصل إنه ما بيجتهد في حتى أي سبب النزول، يا بعرف يا بعرفش. فإذا قال وحدد لنا سبب النزول أنها نزلت لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو في واقعة كذا أو ما شابه ذلك، فهذه تأخذ حكم الحديث المرفوع من عاملها معاملة الحديث المرفوع. تمام؟ إذا المرفوع الحكمي أول نوع منه مرفوع حكمي قولي، وهذا أي نوع من أقوال الصحابة بتقول المرفوع الحكمي القولي أن يقول الصحابي شيئا لا مجال للاجتهاد فيه، وهذا الصحابي ليس ممن يأخذ من الإسرائيليات، فحينئذ يكون قوله في مرفوع حكمه، يكون قوله مرفوع حكمه قولي. أما إذا كان كلام الصحابي في مسألة اجتهادية أو كان كلامه تفسيرا للقرآن بمقتضى اللغة فهذا لا يأخذ حكم المرفوع الحكم القولي. تمام؟ وذكرت لكم هنا أمثلة على ما لا اجتهاد فيه، ثلاثة أمثلة وضحت القضية. إذن فهمنا إيش هو المرفوع القولي الحكمي، كلام ينسب إلى الصحابي ليس هناك مجال للاجتهاد فيه والصحابي لا يعرف بأخذه من الإسرائيليات، فبالتالي يأخذ حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما في طريقة لتلقي هذه المعلومة إلا من النبي عليه الصلاة والسلام، فهو وإن لم يصرح به لكن كلامه في حكم المرفوع. طيب ننظر كلام ابن حجر حتى ننتقل الخطوة التالية إن شاء الله. قال ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا أن يقول الصحابي، ركزوا إيش قال، أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ من الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب، ها اللي هي الحالة الثانية أن يكون كلامه على مقتضى اللغة بفسر لنا القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى على مقتضى اللغة، فهذا أيضا لا يأخذ حكم المرفوع، لذلك استثنيناه ولا تعلق له ببيان لغة أو شرح غريب. قال ذكر أمثلة، قال إخبار عن الأمم الماضية أو عن الأمور الماضية عفوا من بدء الخلق وأخبار الأنبياء السابقين والأمور الآتية كالملاحم والفتن في آخر الزمان وأحوال يوم القيامة، هذا واحد. اثنين وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، وأنا زدت لكم أسباب النزول لأن كثير من أهل العلم بدخلها في قبيل أو من قبيل المرفوع الحكمي القولي. طيب الآن سيفسر لنا لماذا هذه أخذت حكم المرفوع. قال وإنما كان له حكم المرفوع لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له، يعني أكيد في واحد خبره بهذه الأمور ما هي لا اجتهاد فيها. قال وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به، يعني هناك من أوقفه على هذه المعلومة، يعني هذا الصحابي الذي تكلم بما لا اجتهاد فيه 100% هناك موقف، يعني هناك من أوقفه على هذه المعلومة وأعلمه بها وليست من بنات أفكاره. قال ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة، فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني. الآن الموقف للصحابة إما يكون هذا الصحابي يأخذ من الكتب القديمة ويأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يأخذ إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الصحابي والله ممن يأخذ من الطرفين قلنا لا هذا ما يقبلوش لأنه بأخذ من الإسرائيليات، فبالتالي ما بأخذ حكم المرفوع الحكمي. اللي بده يأخذ حكم المرفوع الحكمي أن يكون يأخذ فقط من النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك قال فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني وهو من يخبر عن الكتب القديمة. وهو من يخبر عن الكتب القديمة احترزنا منه لما قال الذي لم يأخذ من الإسرائيليات ابتداء. فهمت الكلام؟ طيب. قال وإنما كان وإذا كان كذلك خلاص عرفنا إذا وجدت في هذه الضوابط فله حكم ما لو قال هذا الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع سواء كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة. يعني إيش أنا أو عنه بواسطة؟ بتقول لك إنه الصحابي اللي تكلم بقضية مما لا مجال للاجتهاد فيها وكان ممن لا يأخذ من الإسرائيليات إحنا أعطينا حديث حكم إيش؟ حكم المرفوع القولي صح؟ سواء كان هذا الصحابي فعلا ممكن يكون أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بأن كان من كبار الصحابة اللي زي أبو بكر وعمر واخذ النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة أو كان هذا الصحابي في العادة كان صغير أيام النبي عليه الصلاة والسلام فغلب على ظننا أنه هذا الصحابي صحيح أخذها من النبي عليه الصلاة والسلام بس مش مباشرة يكون أخذها من صحابي آخر وهذا اللي نسميه إحنا إيش؟ مرسل الصحابي. مرسل الصحابي إنه الصحابي ينقل شغلة أكيد أخذها من النبي عليه الصلاة والسلام بس إحنا متأكدين أنه ما أخذهاش منه مباشرة لأنه لم يشهد الواقعة وكان في أيامها صغير جدا فنحن يغلب على ظننا أنه أخذها بواسطة صحابي آخر. فالمهم في كل النواحي ما بتهمناش كثير سواء كان هذا الصحابي غلب على ظننا أن هذا الذي تكلم به مما لا مجال للاجتهاد فيه غلب على ظننا أنه مما تلقاه مباشرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أو غلب على ظننا أنه مما تلقاه عن صحابي آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني في واسطة في النهاية يأخذ حكم المرفوع القولي. تمام؟ لأن المرسل الصحابي عند جماهير العلماء متصل لأنه في النهاية الذي سقط بين الصحابي والنبي عليه الصلاة والسلام صحابي آخر فيأخذ حكم المتصل والصحابي إسقاطه لا إشكال فيه لأن الصحابة كلهم عدول. طيب سننتقل الآن للقسم الثاني. قالوا مثال المرفوع من الفعل حكمة نفس الفكرة بشكل عام أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعبارة دقيقة عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا فهو فعل هذا. كيف هيدا تصير؟ مرفوع فعلي حكمي صحابي يفعل فعل فنحن بنشوفه فعل هذا الفعل مثلا علي بن أبي طالب فعل فعل ونقول هذا الفعل اللي فعله علي بن أبي طالب مستحيل يكون صدر من اجتهاده لا يقبل الاجتهاد ما بيصير فيغلب على ظننا أنه أكيد هو أخذ عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان علي رضي الله عنه لم يصرح لنا أنه تلقى هذا الفعل من فعل النبي عليه الصلاة والسلام لكن هذا الفعل الذي فعلته يا علي لا مجال للاجتهاد فيه فيأخذ حكم المرفوع الحكمي فيأخذ حكم إيش؟ المرفوع الحكمي الفعلي. يمثلون لذلك بصلاة علي رضي الله عنه ومكتوب هنا في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين لكن الرواية الصحيحة ليس في الكسوف في الزلزلة أنه صلى في زلزلة 6 ركعات في 4 سجدات. علي بن أبي طالب صار يوم من الأيام زلزال فصلى صلاة قريبة من صلاة الكسوف لكن كم ركعة ركع فيها؟ صلى 2 ركعات في كل ركعة 3 ركوعات يعني صلى الركعة الأولى ركع فيها 3 مرات بس احنا في صلاة الكسوف مش في الركعة الأولى بنركع 2 ركوعين وفي الركعة الثانية 2 ركوعين. علي بن أبي طالب صارت زلزلة زلزال فصلى صلاة الآيات اللي هي صلاة لما تصير حادثة كونية هناك صلاة مثل صلاة الكسوف وهذا رأي لبعض أهل العلم أنه أي حادثة كونية يشرع لها صلاة الكسوف وإن لم تكن هذه الحادثة الكسوف لو كانت زلزال أو ما شابه ذلك طوفان أو غير ذلك. فعلي بن أبي طالب هو الدليل على ذلك أنه في زلزلة صلى 2 ركعات في كل ركعة 3 ركوعات وفي الركعة الثانية 3 ركوعات. فالآن علي بن أبي طالب ما حكى لنا أنه هذا أخذه من النبي عليه الصلاة والسلام لكن هذا ليس مجال الاجتهاد يعني مستحيل يكون علي رضي الله تعالى عن اجتهد قال اجتهد والله أنا حاب أصلي في هذه الركعة 3 ركوعات وفي الركعة الثانية 3 ركوعات هذا لا مجال الاجتهاد فيه. فرؤيتنا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه رؤية التابعين لعلي بن أبي طالب يصلي هذه الصلاة بهذه الصفة تأخذ حكم المرفوع الحكمي لأننا نعلم أن علي بن أبي طالب هذا الفعل الذي فعله لا مجال الاجتهاد فيه فيغلب على ظننا أنه تلقاه من إيش؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن علي رضي الله عنه صرح بذلك. وضعت الفكرة كيف؟ إذا فعل الصحابي فعل مش ممكن يكون في اجتهاد فيه، يعني رأي فقهي، مش رأي فقهي، هذا ما بيصير يجتهد فيه، أكيد تلقاه من النبي عليه الصلاة والسلام، فيأخذ حكم المرفوع الحكمي الفعلي. الآن ابن حجر ذكر هنا، أو أصحاب الحواشي ذكروا قضية، إنه طب مش ممكن يكون هذا الفعل اللي فعله علي بن أبي طالب ما أخذه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، بل أخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام قال له هيك اعمل، وعلي بن أبي طالب فعل، بس ما أخبرنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هيك. فإذا فعل الصحابي لأمر معين، لماذا تعطونه حكم المرفوع الحكم الفعلي؟ مش ممكن يكون مرفوع حكمي قولي، إنه هذا الفعل الذي فعله وما لا اجتهاد فيه أخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس من فعله، هذا إشكالي مطروح. فكيف تم الإجابة عنها؟ يقول علماء الحديث الأغلب على الظن أن الصحابي إذا فعل فعلا لا مجال الاجتهاد فيه أن يكون أخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قال لأن الغالب في أحوالهم أنهم إذا أخذوا شيئا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصوا عليه ويقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا حريصين على نقل أقواله بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. فإذا العلماء نظروا إلى الأغلب، أن الأغلب في حال الصحابي إذا فعل فعلا مما لا مجال الاجتهاد فيه أن يكون تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالفعل، لأنه لو كان تلقاه عنه من قوله عليه الصلاة والسلام لكان الصحابي حريصا على نقل قوله بألفاظه. وفي النهاية المسألة تبقى ظنية، يعني لا نستطيع أن نجزم 100% أن علي بن أبي طالب أخذه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وليس من قوله، تبقى المسألة ظنية مفتوحة للنقاش. طيب إذا هذا مثال المرفوع الحكمي الفعلي، وضحت فكرته. ننتقل للمسألة الثالثة، المرفوع الحكمي التقريري، يعني أشياء تأخذ حكم التقرير من النبي عليه الصلاة والسلام وإن لم تكن صريحة في أنه إقرار منه عليه الصلاة والسلام. الصريح أن الصحابي يقول فعلت في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا ولم ينكر عليه، هذا صريح تقرير. طب إيش صور الحكم التقريري؟ سيذكر ابن حجر رحمة الله عليه ثمانية صور تقريبا، أو ثمان صور تقريبا. الصحابي يقول السنة كذا تعتبر صريحة. لا الآن سنتي هذه العبارة استعجل، الآن سيأتي معنا من المرفوع التقريري. قال ومثال المرفوع من التقرير حكما أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا. قال فإنه يكون له حكم الرفع من جهة أن الظاهرة اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم، ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل. طيب نبدأ الآن واحدة واحدة. نحن الآن في القسم الثالث، المرفوع الحكم التقريري. واحد، الصورة الأولى لنا أن يقول الصحابي كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن هذه المسألة ما شرحتها في قواعد الأصول ومعاقد الفصول، وقلنا في الحقيقة فيها تفصيل، فيها تفصيل ابن حجر لم يتطرق إليه وحسم الأمر. التفصيل الذي فيها كان ثلاثي لو بتذكروا. قلنا هناك الحالة الأولى أن يكون هذا الفعل مما يصعب خفاؤه على النبي صلى الله عليه وسلم لتوفر الدواعي لنقله، أن يكون هذا الفعل بطبيعته يصعب خفاؤه لأن الدواعي تتوفر على نقله، فهذا نعم فعلا نضع جنبه صح، هذا يأخذ حكم المرفوع الحكم التقريري. طيب اثنين، أن يكون الفعل مما يمكن خفاؤه، الدواعي لا تتوفر على نقله لكن الصحابي استخدم لفظة تدل على التكرار، تكرار وقوعه. زي هاي اللفظة كنا نفعل، لفظة كنا تدل على أن هذا الأمر متكرر مش مرة واحدة ومشى. فهذا أيضا يأخذ حكم المرفوع التقرير الحكمي. ثالثا أن يكون مما يخفى ولم يذكره الصحابي بلفظ التكرار، يعني يقول الصحابي فعلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هو يحكي عن نفسه أنا فعلت في عهد النبي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا. طبعا لو لاحظ لو قال فعلت في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا صار تصريحي خلاص، أما هو لما قال فعلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أولا هذا الفعل يمكن أنه يختفي، نظرنا وتأملنا فيه يمكن يختفي. اثنين لم يأتي لنا بلفظ التكرار كنت أفعل، فلما كان الفعل يمكن خفاء ولم يأتي بلفظ التكرار أصبح هذا نوع ثالث. هذا النوع هو محل نقاش، هذه علامة استفهام تتجاذبه أنظار أهل العلم وأنظار الأصوليين والفقهاء. البعض يجعل من حكم أيضا التقرير الحكمي، وهذا ظاهر اتجاه ابن حجر، لأنه يقول أي فعل يحدث في زمن التشريع إذا كان خطأ ينزل وحي على النبي صلى الله عليه وسلم يصوب هذا الفاعل ما فيها. هذا رأي بعض العلماء ويظهر ابن حجر يتجه إليه، إنه أي فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان مما يخفى وذكره الصحابي على غير وجه التكرار، حتى هذا القسم الثالث، لأنه يرى ابن حجر وطائفة كبيرة من أهل العلم أنه أي فعل يصدر من الصحابة من الصحابة ليس من الكفار، يصدر من الصحابة في عهد التشريع فإن هذا الفعل لو كان خاطئا لنزل وحي من السماء على النبي صلى الله عليه وسلم يخبره أن فلان الفلاني فعل فعل خطأ وصوبه. البعض الآخر من العلماء يقول لا، لا يلزم ذلك، ما في عندنا دليل واضح على هذا اللزوم الذي ذكرتموه، فلا نعد هذا النوع الثالث من قبيل المرفوع الحكمي التقريري. فإذا النوع الثالث هو محل النقاش، وأما النوع الأول والثاني في الجملة متفق على أنه يأخذ حكم إيش؟ المرفوع الحكمي التقريري. وضح النقاش كيف؟ طيب تفضل. الثانية أن يكون الفعل مما يمكن خفاؤه لكن الصحابي نقله على صفة التكرار بلفظة تقتضي التكرار، كنا نفعل، داومنا على فعل كذا. طيب الآن أرجع يعني أعلق سريعا على كلام ابن حجر لننتقل إلى النقطة التي تليها. قال إذن الحالة الأولى أو النوع الأول من أنواع المرفوع الحكم التقريري أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، قال فإنه يكون له حكم الرفع من جهة أن الظاهر الظاهرة اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم، إن الصحابة ما كانوا يفعلوا إشي ويشكوا فيه إلا يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي، لاحظ هذه العلة الثانية، فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل. ليه؟ لأنه لو كان ممنوع الفعل لنزل وحي من السماء يصوبهم في فعل ذلك. والآن سيذكر ابن حجر شاهد على هذا الكلام، قال وقد استدل جابر وأبو سعيد الخدري على جواز العزل، وعروف العزل، العزل عن النساء في الوطن، بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن. الآن في حديث جابر رضي الله تعالى عنه ورد فيه كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، ثم أكمل جابر قال فلو كان شيء ينهى عنه، انظر كلام جابر، فلو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. هاي هي الفكرة بدي أصلها من حجر. جابر شو بيحكي؟ إنه لو كان هذا الشيء اللي فعلناه غلط لنزل القرآن من السماء ينهانا عن ذلك. إذن هذا يدل على أنه أي صحابي كان يفعل خطأ كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وحي يخبر أن الصحابة هذا فعل خطأ، قل له إنه ما يفعلش. هذه بدي أصل لها ابن حجر رحمة الله عليه. وإن كانت قضية العزل جاء في رواية مسلم أنه في النهاية بلغت النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت رواية صريحة قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. فابن حجر يعني ما بده قضية العزل بحد ذاتها، لا هو بده بس الفكرة الأخيرة أنه جابر إيش حكى، لو كان شيء ينهى عن لنهانا عنه القرآن، هو بده هذه القضية. فهذا يدلل على أن أي صحابي يفعل فعل خطأ في زمن التشريع يأتي وحي من السماء يصوبه. فهكذا استدل ابن حجر على القاعدة التي أصلها. قال طيب إذا انتهينا من القسم الأول الحالة الأولى بسم الله، ننتقل للحالة الثانية من حالات التقليل الحكمي. إذن الحالة الأولى أن يقول الصحابي كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. طيب الحالة الثانية أنا راح أصيغ بطريقتي ثم نقرأ كلام ابن حجر. أو خليها قليلة من عبارة ابن حجر. أن يقع الكناية موضع التصريح بالتلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أن تقع الكناية موقع أو موضع التصريح بالتلقي من النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يقول التابعي بعد رواية الحديث عن الصحابي هاي الألفاظ: رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو نماه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا القسم الثاني أنا ذكرته هنا ضمن التقرير، ويعني ويظهر لي الآن أنه ذكره ضمن التقرير في إشكالية، يعني هو لا يظهر لي أنه من ضمن التقرير، يظهر لي أنه يعني قد يدخل في لا يدخل في المرفوع الحكم القولي أو الفعلي، لأن هو حكمي حكمي، لأن الصحابي حكى القول عن نفسه، والتابع اللي أخذ عنه بعد ما خلص كلام الصحابي قال يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ينميه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه روايات تجدونها في بعض الحديث، أن التابع ينقل الحديث عن الصحابي يجعل من كلام الصحابي ثم يقول: ولا أعرفه إلا يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو شئت لقلت أن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كثير. فهذا النوع ربما يصعب أن أدخله ضمن الحكم التقريري. التقريري معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقر على شيء أو في حكم إقراره، ولكنني أراه ضمن المرفوع الحكمي القولي. لذلك يعني لا أريد أن أذكر رقم اثنين، خلينا نجعله من أنواع المرفوع الحكمي القولي، من أنواع المرفوع الحكمي القولي. لذلك ابن حجر ذكره، وأنا أذكره سريعا وأذكر لكم أمثلة عليه. قال: ويلتحق بقوله حكما، لا أدوش، قال ما ورد بصيغة الكناية. أنا لماذا ذكرته هنا؟ أنا ابتداء كنت عددته من المرفوع الحكم التقريري لأنه ذكره ضمن هذا النوع، يعني في ضمن سرده للمرفوع الحكم التقريري، لكن ظهر لي أن أعده من قبيل الحكم التقريري فيه شيء من النظر من حيث المفهوم، لأنه يشغل فيه ابن حجر. قال: ويلتحق بقوله حكما ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم. إيش يعني هذا الكلام؟ يعني أن الصحابي لم ينسب صراحة الكلام الذي قاله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان هو أخذه من النبي عليه الصلاة والسلام، فالصحابي لم ينسبه صراحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن التابعي الذي أخذ عن الصحابي أو حتى من دون التابعي بعد أن ينقل كلام الصحابي إيش يقول؟ يقول يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينميه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يبلغ به الرسول عليه الصلاة والسلام، أو رواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أعطيكم مثال يتضح فيه المقال. حديث رواه سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال، مين اللي قال؟ عبد الله بن عباس قال: الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، أو شرطة محجم، أو كيه بنار، وأنهى أمتي عن الكي. الآن هذا الحديث برأيكم، أو ربما بدون أنهى أمتي عن الكي، شربة عسل، أو شرطة محجم، أو كي نار. الآن بعد أن ذكر ابن عباس هذا الحديث إيش يقول سعيد بن جبير؟ قال سعيد بن جبير يرفع الحديث، نقطة. هيك راح تجده في الكتب، يعني عن سعيد بن جبير بن عبد الله بن عباس قال: الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، شرطة محجم، كية نار. انتهى الحديث. قال سعيد بن جبير يرفع الحديث. الطالب المبتدئ اللي ما بيعرف مصطلح الحديث مش رح يفهم شلون يرفع الحديث. يعني سعيد بن جبير بده يحكي انه هذا الحديث مش من عند ابن عباس. ابن عباس صح انا نسبته لابن عباس، لكن ابن عباس اخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يكون سعيد بن جبير ادرك ذلك، يا ابن عباس اخبره بعدين او ما شابه ذلك. فيقول سعيد بن جبير يرفع الحديث، فهذا خلص ياخذ حكم الحديث المرفوع. لكنه يقول مرفوع حكما لأنه كنا عن الرفع ولم نصرح. ها، لذلك قال ابن حجر ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغة الصريحة. يعني لو كانت صيغة صريحة لكان ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي صريحة. لكن المشكلة لا، إنه الحديث عن ابن عباس نسب إليه عن قوله ابتداء ثم كني، فقال سعيد بن جبير يرفع الحديث، هذه كناية أن الحديث ليس من كلام ابن عباس من عنده، وإنما أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هون أنت ابتداء لو ما جاءش كلمة يرفع الحديث من سعيد بن جبير بتنظر كلام ابن عباس يقبل الاجتهاد ولا يقبل الاجتهاد. يعني مش ممكن ابن عباس اجتهد من عنده وقال الشفاء في ثلاثة، من خلال تجربته شاف أن الشفاء في كذا وفي كذا وفي كذا، ممكن. فلما فإذا ابتداء لو ما جاءش كلمة يرفع الحديث ابتداء حكمت أن هذا موقوف على ابن عباس، لكن لما قال سعيد بن جبير يرفع الحديث خلاص أعطينا حكم المرفوع، لأنه كلمة يرفع الحديث هي اللي أعطتني أنه هذا كلام مش من عند ابن عباس، وإلا من دونها الحديث يقبل الاجتهاد، الكلام يقبل الاجتهاد ابتداء ويكون من تجارب ابن عباس، صح؟ طيب، وكذلك مثلا مثال آخر أبو حازم سلمة بن دينار يقول عن سهل بن سعد يروي حديث عن سهل بن سعد، أبو حازم كثير ما يروي عن سهل بن سعد، يقول عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. بعد أن أنهى الحديث قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك. ينمي ذلك أي ينسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث كان الناس يؤمرون. طبعا الحديث في الحقيقة فيه مؤشر آخر إنه يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هي كلمة يؤمرون، لأنه مين اللي يأمر؟ يعني لما يكون صحابي بيحكي كان الناس يؤمرون، الآن في احتمالية بقول لك إنه يكون أبو بكر وعمر في زمن الخلفاء، لكن هاي من صحابي صعبة، يعني لو من تابعي احتمالية وارد بقوة، لكن صحابي صعبة يقول لك كان الناس يؤمرون ويقصد أمر أبو بكر وعمر، احتمال ضعيف، والاحتمال الأكبر أن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لما أصلا أبو حازم بعد ما خلص الحديث قال ينمي ذلك خلص، معناها يقول لك أن هذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا كنت عادة ابتداء من قبل المرفوع الحكم التقريري كونها ذكرها ابن حجر ضمن التقريرات، لكن الآن أعود عن قولي وأجعلها ضمن، يعني هي أقرب للمرفوع الحكمي القولي، المرفوع الحكمي القولي وتقبل يعني النظر بشكل عام. المهم أنك تفهم طبيعة هذا الأمر بغض النظر أين هو المكان الأنسب في وضعه في التقسيم. طيب الآن هنا مسألة سريعة، قال وقد يقتصرون قال وقد يقتصرون على القول مع حذف القائل، وقد يقتصرون على القول مع حذف القائل ويريدون به النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ما جعلتها قسمة يعني كأنها استطراء، وقد يقتصرون على القول مع حذف القائل ويريدون به النبي صلى الله عليه وسلم كقول ابن سيرين عن أبي هريرة قال هذا نوع غريب، وهذا يستخدمه يعني وقال وفي كلام الخطيب البغدادي أنه اصطلاح خاص بعلماء البصرة، إنه بذكر عن أبي هريرة بذكر الصحابي بعدين الصحابي بيحكي قال، وماذا يأتي بيحكي النبي صلى الله عليه وسلم، لا بيحكي قال ويذكر الحديث، مثلك عن ابن سيرين قال أبو هريرة رضي الله عنه قال، مين هو اللي قال؟ ما بيحكيش خلاص، فيفهم أن المراد بقال أي النبي عليه الصلاة والسلام من دون أن يذكر باسمه بأبي وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. وهذه الطريقة كما يقول الخطيب البغدادي هي اصطلاح خاص بعلماء البصرة، هم اللي كانوا يستخدموا هذا الأسلوب. فمثلا ذلك قال حديث تقاتلون قوما يقاتلكم قوم صغار الأعين، حديث مقاتلة الترك، هو حديث يعني فيه شيء من الضعف لكن هناك أحاديث أخرى تشهد له. طيب قال وفي كلام الخطيب أنه اصطلاح خاص بأهل البصرة، لكن هذا أنا لم أعد نوع مستقل. طيب قال ومن الصيغ المحتملة قول الصحابي من السنة كذا، ها من السنة كذا، هذه بنضعها حالة ثانية. طبعا أنا أحبتي في الحقيقة هناك أنواع ثلاثة، انظر كيف أنواع الثلاث، أن يقول الصحابي كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أنا قسمتها لثلاثة أنواع صح، أن يكون مما يكثر تكراره، أن يكون مما لا يكثر تكراره لكنه أتى بصيغة التكرار، يعني أن يكون مما لا يمكن خفاؤه، أن يكون مما يمكن خفاؤه لكن أتى بصيغة التكرار، أن يكون مما يمكن خفاؤه لم يأتي بصيغة التكرار. أنا هذه أعطيت كل واحدة واحدة، فهذه ثلاثة، مش قلت لكم ثمانية، هاي ثلاثة. فبالتالي هنا راح انتقل لرقم أربعة. أنا سأنتقل الآن لمنطقة أربعة. طبعاً هم ما راح يصيروا ثمانية الآن، راح يقلوا واحد، راح يصيروا سبعة، لأنه هاي اللي قبل شوي رجعتها للمرفوع في الحكم القوي. الرابع قال من السنة كذا، من السنة كذا. الآن إيش يقول ابن حجر رحمة الله عليه في هذه المسألة؟ من السنة كذا. يقول ابن حجر ومن الصيغ المحتملة قول الصحابي من السنة كذا. فالأكثر على أن ذلك مرفوع. أولاً أن يقول الصحابي مش غيره. ركزوا، أن يقول الصحابي. يقول ابن عباس، يقول ابن مسعود، يقول كذا من السنة كذا وكذا. فالأكثر على أن ذلك مرفوع. من السنة ألا يصلي الإمام بالصلاة الواحد بالتيمم الواحد إلا صلاة واحدة. حديث في ضعف عن ابن عباس رواه الدارقطني في ضعف، لكن احنا بدنا الشاهد انه الصحابي يقول من السنة ألا يصلي الإمام بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. الآن هذا النوع أيضا يأخذ حكم المرفوع، فالأكثر على أن ذلك مرفوع، بل نقل ابن عبد البر فيه الاتفاق. ابن عبد البر ينقل فيه الاتفاق مع أنه ما فيش تصريح بنسبته للنبي عليه الصلاة والسلام. الصحابي قال من السنة كذا. قال ابن عبد البر طب وإذا قالها غير الصحابي، يعني إذا اللي حكى من السنة كذا التابعي أو تابع التابعي، قال فكذلك أيضا ما لم يضفها إلى صاحبها، كأن يقول التابعي مثلا سنة العمرين، يعني أبو بكر وعمر على سبيل التقريب كذا وكذا. الآن ابن عبد البر يقول إذا الصحابي حكى من السنة كذا بالاتفاق سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيأخذ حكم المرفوع، مرفوع حكمي عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب طب إذا كان اللي حكاها التابعي إيش بحكي ابن عبد البر؟ قال أي ابن عبد البر وإذا قالها غير الصحابي فأيضا تأخذ حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا استثنى ابن عبد البر إلا إذا كان التابعي قيد فقال سنة العمرين كذا، سنة الخلفاء الراشدين كذا، سنة علماء صحابة البصرة كذا قيدها، فحينئذ لا تعتبر سنة للنبي عليه الصلاة والسلام. الآن ابن حجر بده يستدرك على كلام ابن عبد البر، إيش يقول؟ وفي نقل الاتفاق نظر. ابن عبد البر نقل الاتفاق على أي صورة؟ على الصورة الأولى، إنه إذا قال الصحابي من السنة كذا، يقول ابن حجر ابن عبد البر اتفاقا لها حكم المرفوع. فابن حجر بيحكي لا، حتى الصورة الأصلية هاي مش اتفاقية. فعن الشافعي في أصل المسألة قولان، يعني الشافعي في عنده قولان في إنه إذا الصحابي قال من السنة كذا هل تأخذ حكم المرفوع ولا لا. فنقل ابن عبد البر الاتفاق على الصورة الأولى، صورة إذا قال الصحابي كذا غير موفق في هذا، يعني هو صحيح الجمهور على هذا الكلام لكن لم يصل إلى درجة الاتفاق. فيقول فعن الشافعي في أصل المسألة قولان، وذهب إلى أنه، يعني الآن سيذكر لك أقوال أخرى، وذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الصيرفي من الشافعية، وأبو بكر الرازي من الحنفية، وابن حزم الظاهري من أهل الظاهر، واحتجوا بأن السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره، فإذا قال الصحابي من السنة كذا وما أضافها إلى عهد النبوة فيحتمل أن يكون قصد الصحابي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون قصد الصحابي سنة الخلفاء الراشدين ولا جزم. فلذلك ذهب الشافعي في أحد أقواله والصيرفي والرازي، أبو بكر الرازي هذا مش الرازي الأصولي، لا الرازي الحنفي، وابن حزم الظاهري، ذهبوا إلى أننا لا نجزم بأنها من قبيل المرفوع. لكن ابن حجر هو يعني هو مع ابن عبد البر، لا انه الحقيقه هي من قبيل المرفوع، وهي الاحتمالات اللي ذكرها الصيرفي وابن عبد وابن حزم انه يكون والله احتمال انها تكون سنه غير النبي عليه الصلاه والسلام ضعيف، لا احتمال وارد لكنه ضعيف جدا لا يلتفت اليه. لذلك قال واجيب بان احتمال اراده غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيد. طبعا هذا كله النقاش اذا كان الصحابي هو الذي قال من السنه كذا، اما اذا كان التابعي هو الذي قال من السنه كذا احتمال انها تكون سنة صحابة لا احتمال وارد بقوة. فالنقاش هون كلياته وين؟ في اصل المسألة، انه اذا الصحابي قال من السنة كذا، واما المسألة الفرعية اللي طرحها ابن عبد البر انه اذا كان التابع هو الذي قال ذلك، فابن حجر لم يتطرق الى النقاش فيها كثيرا. قال وقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن ابيه في قصته مع الحجاج، كان سالم وعبد الله بن عمر، يعني سالم وأبوه كانوا مع الحجاج في موسم الحج. فعبد الله بن عمر إيش بيحكي للحجاج الصحابي؟ عبد الله بن عمر إيش بيحكي للحجاج؟ يقول الحجاج إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة، يعني صلي الظهر مبكر لا تأخر الظهر عن بداية الوقت. فقال ابن شهاب لسالم، ابن شهاب بحكي أنا سألت سالم ابنه أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هيك كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أبوك ابن عمر يقول للحجاج إنه السنة كذا. فإيش يجيب سالم على ابن شهاب الزهري؟ يقول وهل يعنون بذلك إلا سنته عليه الصلاة والسلام. ابن حجر استشهد بكلام سالم أنه إذا الصحابي قال من السنة كذا فإنما يقصد إيش؟ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ابن حجر رحمة الله عليه فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة، سالم أحد الفقهاء السبعة، هناك فقهاء سبعة في المدينة ذكرت فيهم أبيات شعر وربما يطول المقام في ذكرهم، عبيد الله وعروة والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن وسليمان وخارجة. المهم سالم أحد الفقهاء السبعة وأحد الحفاظ من التابعين. فنقل سالم عن الصحابة، كلها طبعا جملة معتقدة، فنقل سالم عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا يؤيد ابن حجر رأيه في أن الصحابي إذا قال من السنة وهو رأي الجمهور فإنما تكون ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وأما قول بعضهم إن كان مرفوعا فلما لا يقولون فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجوابهم إنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا فقط، لذلك لم ينسبوا للنبي صلى الله عليه وسلم تورعا واحتياطا. وحتى النوع الرابع من السنة كذا، يعني ممكن شخص يناقش في إدخاله تحت المرفوع الحكم التقريري، ممكن يضعه تحت الحكم القولي، لكن احنا خلونا نضبط الأمور تحت باب واحد حتى لا تتشتت الألفاظ علينا، فوضعناها كلها تحت الحكم التقريري. طيب ومن هنا قول أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه، هذا أيضا شاهد آخر، إنه من السنة، أنس بن مالك إيش بحكي؟ هيك قال، عن أنس بن مالك قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. هذا الحديث المشهور أخرجه في الصحيح. بعد أن انتهى أبو قلابة من سرد هذا الحديث عن أنس بن مالك إيش يقول؟ قال لو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي لو قلت لم أكذب. طب لماذا؟ هو يريد أن يقول أن كلام أنس بن مالك من السنة هذا لا يكون إلا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول أبو قلابة لو شئت أن أقول لكم إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقلت لكم أنه رفعه من خلال قول أنس من السنة. فهذا مؤشر آخر على أن الصحابة إذا قالوا من السنة فكان التابعون يفهمون من ذلك أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا شاهد آخر سوى حديث ابن عمر. الآن سيذهب إلى نقطة أخرى، قالوا من ذلك قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، قال فالخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله. هذا نضع النقطة الخامسة، النقطة الخامسة على السبورة. أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا. طبعا كما لاحظتم يعني انتم البعض سيناقش في ان هذه الانواع، اذا قلنا امرنا بكذا، ان يقول الصحابي امرنا بكذا ونهينا بك عن كذا، لا ليست تقريرا عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما هي امر، وانما الخلاف ان صيغه المبني للمجهول امرنا بكذا او نهينا عن كذا. هل هناك احتماليه ان يكون الامر، يعني اذا قال صحابي امرنا بكذا زي ما قالت ام عطيه امرنا ان نخرج العواتق والحيض في العيدين فيشهدنا الخير ودعوة المسلمين، من الذي أمرهم؟ لما تقول صحابية ولا صحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، الآن الاحتمال الظاهر المتبادر أنه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة من الذي كان يأمرهم؟ السلطة للنبي عليه الصلاة والسلام. فقولهم أمرنا أو نهينا صحيحما بصيغة المبني للمجهول وحذف الآمر، لكن المتبادر إلى الذهن أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فيأخذ حكم المرفوع أيضا حكما، فيأخذ حكم المرفوع حكما. طبعا كما قلت لكم يمكن أن يناقش في إدخاله ضمن التقرير، نعم يمكن يناقش، يعني هذه الأنواع على الثمانية، مش قلت لكم هناك أنواع ثمانية الآن ستناقشون إن أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا هي أقرب أن تكون مرفوع حكمي قولي، ما عندي مشكلة، ما عندي مشكلة لو أننا جعلناها ضمن المرفوع الحكم القولي مثل قضية يرفعه أو ينميه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنا أحببت أن أرتب الألفاظ التي ناقشها ابن حجر رحمة الله عليه تباعا تحت التقرير، وإن كانت بعض فعلا تحتمل أن تكون من قبيل المرفوع الحكم القولي وليس التقريري، أمرنا أو نهينا، هذا قول مش تقرير صح؟ فهي أقرب أن تكون مرفوع حكم قولي. طيب فالمسألة إذن هي مجرد ترتيب ولا أبني عليها شيئا. طيب قالوا من ذلك قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فالخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله، يعني في مسألة من السنة كذا هي نفس الخلاف. قال لأن مطلق ذلك، لأن من السنة كذا لماذا جعلها الجمهور أنها إذا صدرت من الصحابي تأخذ حكم الرفع؟ لأن المتبادر من السنة كذا أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك قال إذا أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فالمتبادر إلى الذهن أن الآمر أو الناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال وخالف في ذلك طائفة تمسكوا باحتمال أن يكون المراد غيره، كأن يكون المراد بأمرنا بكذا أي أمر القرآن، أمرنا بكذا أي أمرنا القرآن، أو أمرنا بكذا أي الإجماع أمرنا، أو بعض الخلفاء أمرنا بكذا أي الخلفاء أمرنا، إن المجهول المحذوف هو القرآن أو الإجماع أو الخلفاء وليس النبي عليه الصلاة والسلام. بالتالي لا تستطيع أن تقول أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا ولا تأخذ حكم المرفوع الحكمي. فأجيب بهذا الجواب عن هؤلاء بأن الأصل هو الأول، الأصل المتبادر إلى الذهن أن أمرنا أو نهينا هو النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الاحتمالات التي ذكرتموها احتمالات مرجوحة. قال وما عداه محتمل لكنه بالنسبة إليه مرجوح، يعني تبقى احتمالات مرجوحة. وأيضا دليل آخر من كان في طاعة رئيس إذا قال أمرت فلا يفهم من إلا أن آمره، لا يفهم عنه أن آمره إلا رئيسه، والصحابة من كان رئيسهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال أمرنا أو نهينا فالمتبادر كما قلنا هم يعني بنوا رأيهم الجمهور على قضية التبادر أن المتبادر هو الآمر هو صلى الله عليه وسلم. قال وأما قول من قال، هناك إشكالية أخرى في صيغة أمرنا أو نهينا ربما ذكرناها في أصول الفقه، يحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمرا أن يكون الصحابي لما قال أمرنا بكذا أخطأ ابتداء، أنه هذا مش أمر من النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو توجيه تأديب، فظن الصحابي أنه أمر فقال أمرنا. فيقول ابن حجر قال فلا اختصاص له بهذه المسألة، بل حتى المسألة السابقة لما قلت لكم في المرفوع الصريح القولي من صور المرفوع الصريح القولي قلت لكم قبل قليل إيش أمرنا رسول الله، يعني لو قال مرفوع صريح قولي، مرفوع صريح قولي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أليس حتى هذه الصورة يرد عليها هذا الاحتمال أن يكون الصحابي فهم ما ليس بأمر الأمر؟ بلى. فلذلك يقول ابن حجر الاختصاص، إذن هاي الإشكالية مش خاصة بأمرنا أو نهينا، بل حتى أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي من قبيل الصريح القولي يرد فيها هذا الاحتمال، فبالتالي لا تعكر على قضية أنه والله حكمي ولا ليس حكمي، قضية أنه حكمي لا، فعلا الظاهر أنه من قبيل المرفوع الحكمي لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الآمر الناهي. قضية أن يكون الصحابي يحتمل أن يكون فهم ما ليس بأمر أمرا، أولا هذه القضية ليست خاصة بأمرنا أو نهينا بل هي أيضا ترد على أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أصل الجواب العام أنه هذا احتمال ضعيف أن يكون الصحابي فهم ما ليس بأمر أمرا، هذا قال احتمال ضعيف لأن الصحابي عدل عارف باللسان فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقيق. فهذه الاحتمالات الأصل لا تورد على الصحابة لأنهم على علم باللسان العربي فلا يفهمون الأمر ولا يطلقون أمرنا إلا في مكان أمرا. الصيغة الأخيرة ها جاءت السادسة، أن يقول كنا نفعل من دون النسبة إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن كنا نفعل شو بتختلف عن أن يقول الحالة الأولى؟ الحالة الأولى أن يقول الصحابي كنا نفعل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن الحالة السادسة أن يقول الصحابي كنا نفعل ولا يقول في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول كنا نفعل كذا، أن يقول الصحابي كنا نفعل كذا من دون أن يضيفها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إيت لنا بالكاميرا هنا وضحت التصوير. طيب قالوا من ذلك قوله كنا نفعل كذا، قال فله حكم الرفع أيضا، لأن الغالب أن الصحابي إذا قال كنا نفعل حتى لو لم يضيفها إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمراد إذن في قوله كنا نفعل المتبادر أي أيام النبي عليه الصلاة والسلام حتى ولو لم ينص على ذلك، فيأتي بالتالي فيها الأقوال الثلاثة التي في التي ذكرناها في الحالة الأولى، إذا قال الصحابي كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنه قضية هل الغالب اطلاعه ولا ليس الغالب اطلاعه، وأتى بصيغة التكرار. طبعا هي بما أنها صيغة كنا نفعل خلص هي صيغة التكرار، لكن أنا بتكلم بشكل عام إنه الاحتمال الثالث أن يكون بصيغة يكون مما يخفى ولم يأتي بصيغة التكرار. فهذه المسائل الثلاث أو الاحتمالات الثلاث ثالث أيضا في كنا نفعل إذا لم يضفها الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الخلاف في هذه الصورة السادسة أشد من الخلاف في الصورة الأولى، لأنه إذا الصحابي قال كنا نفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا أوضح من كنا نفعل ولا يضيف ذلك إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هناك رأي قوي يرى أن هذه الحالة أن يقول الصحابي كنا نفعل ولا يضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هناك رأي قوي يرى أنها ليست مرفوعة وإنما هي إجماع سكوتي. هناك رأي قوي يرى أن هذه الحالة السادسة من قبيل الإجماع لإيش؟ السكوتي، وليست من قبيل المرفوع الحكمي. طيب بقي علينا المسألة السابعة. طبعا أنا قلت لكم ابتداء ثمانية وفي واحدة وديناها على المرفوع الحكمي القولي فصاروا سبعة. السابعة قالوا من ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله أو لرسوله أو معصية لله ولرسوله، كقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. قال فلهذا حكم الرفع أيضا، لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هون هذا بيختلف، لا هذا بيختلف عن قضية ما ذكرناه في المرفوع الحكم القولي أن يكون الصحابي يتكلم على ثواب مخصوص لفعل مخصوص أو عقاب مخصوص لفعل مخصوص، لا هي مسألة أخرى، مسألة عامة أن يقول الصحابي من دون ما يقول ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، من دون ما يحدد، يقول والله هذا الفعل معصية لمحمد صلى الله عليه وسلم، أو يقول الصحابي هذا الفعل طاعة لمحمد صلى الله عليه وسلم. الآن هذه العبارات من الصحابي إذا أطلقت هل أيضا تأخذ حكم المرفوع القولي؟ عفوا تأخذ حكم المرفوع الحكمي؟ الآن لا نقول لك من حجر، نعم هذا هو الظاهر، ومثل لذلك بحديث عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. الآن مثل هذه الألفاظ هل يتأخذ حكم المرفوع الحكمي؟ يقول ابن حجر نعم، ومن ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله ولرسوله أو معصية إلى الله ولرسوله، كقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه. قال فلهذا حكم الرفع أيضا، لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه الحالة السابعة والأخيرة، الحالة السابعة أن يقول الصحابي عن فعل بأنه طاعة أو معصية لله ولرسوله، فيقول ابن حجر المتبادر والغالب أن يكون هذا ما أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيأخذ أيضا حكم المرفوع الحكمي. طبعا إذا هي ذكرنا هنا سبعة، والثامن هو الذي أحلناه على المرفوع الحكم القولي، وهي قضية إيش؟ أن يقول يرفعه ينميه، أن يقول التابع يرفعه ينميه. طبعا كيف صاروا سبعة؟ الحالة الأولى أن يقول الصحابي كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قسمت لكم لثلاث، ومن السنة كذا، وأمرنا أو مهينا بكذا، وكنا نفعل من دون أن ينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقول الصحابي عن فعل أنه طاعة أو معصية. طبعا احنا ذكرناها كلها تحت المرفوع الحكم التقريري، لكن الان لا نلاحظ انه في بعضها قد تكون انسب ان تكون تحت قسم اخر، هناك انسب ان تكون تحت قسم اخر مرفوع حكم قولي ممكن تجعلها، يعني اصعب ان تكون من مرفوع حكم تقريري. الان هذا لكم الخيار في قضيه التقسيم. المهم ان تعلموا اننا تكلمنا عن سبع مسائل، عن ثمان مسائل. الان وين بدكم تصنفوها؟ تحت مرفوع حكم قولي، تحت مرفوع حكم تقريري؟ بتصير القديمه هو الانسب وهي أقرب إلى إيش؟ ما هو الأنسب وهي أقرب إلى إيش؟ لكن أهم شيء أنكم تحفظوا ثمانية مسائل، تكلمنا عن ثمان مسائل وليس عن مسألة واحدة أو مسألتين، ثمان مسائل ضمن كلامنا عن المرفوع الحكمي. هذا نهاية إذن هذه المحاضرة بإذن الله، وفي المحاضرة القادمة نشرع بالكلام عن الموقوف والمقطوع ونكمل مسيرتنا مع ابن حجر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.